السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا رحوما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، كنا قد بدأنا الكلام عن فلسفة ابن سينا، وقلنا إن الكلام في فلسفته يمكن أن ينحصر في ثلاث مسائل: في مسألة الواجب الوجود، وقدم العالم، ونظرية النفس. وكنا قد تكلمنا عن مسألة واجب الوجود، من حيث أن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن، وأن الواجب إما أن يكون واجبا لذاته أو واجبا لغيره. وتكلمنا عن الماهية والوجود، وهي هل الوجود هو عين الماهية أم لا؟ ورأينا أن ابن سينا يفرق بين واجب الوجود وبين الممكن، فإنه يجعل الوجود الممكن قدرا زائدا عن ماهيته، أما واجب الوجود فإن وجوده هو عين ماهيته. كنا تكلمنا أيضا عن إثبات واجب الوجود، كيف أثبته، وذكرنا دليلين ذكرهما ابن سينا. الدليل الأول يقوم على طبيعة الممكن، أن الممكن خرج من حيز القوة إلى الفعل، وهذا يحتاج إلا إلى علة خارجة عنه، فإن لم تجعل واجبا للوجود لزم التسلسل، هذا ممكن. الدليل الثاني عنده هو طبيعة الغائية، أن الغائية موجودة في الطبيعة، هذه لا بد منها، ولكن لا بد أن تصل في النهاية إلى غاية لا غاية لها، واضح؟ وبالتالي أثبت بهذه الطريقة واجب الوجود. ثم ذكر مجموعة من صفات واجب الوجود، وكما قلنا كلها تنبني على التحليل العقلي لطبيعة واجب الوجود. وكنا قد وقفنا عند المسألة الثانية، وهي مسألة قدم العالم، وهذه مسألة قدم العالم تدرس بمسائل. المسألة الأولى أن نتصور ما المقصود، ماذا يقصد ابن سينا بقدم العالم. أولا، العالم يقصد به ويطلق ويراد به كل ما سوى الله من الموجودات، كل ما سوى الله من حيث من الموجودات، أو بتعبير آخر كل ما وجوده ليس بذاته من حيث هو كل. كل ما وجوده ليس بذاته، ما الذي وجوده بذاته؟ واجب الوجود بذاته، ما سوى عالم. لماذا؟ لأن الوجود ليس بذاته، لكن وجوده ليس بذاته من حيث هو كل، يعني من حيث العالم ككل دون النظر إلى جزئياته، سيأتي التفصيل. وفي نظر ابن سينا، إذا ابتداء ماذا يقصد بالعالم؟ كل الناس سوى الله، لكن من حيث هو كل، من حيث هو كل، هذا سيظهر إن شاء الله ماذا يقصد به بعد قليل. لا يمكن في نظر ابن سينا أن يكون هنالك عالم غير هذا العالم، لا يمكن، بل العالم في جملته واحد ولا يجوز التعدد. هذا الذي أراده بمعنى كل. فالعالم بمعنى ما سوى واجب الوجود، هذا صدر عن من؟ ككل. والواحد لا يصدر عنه إلا واحد، هذا معنى قوله كل. إذا عرفت ماذا يقصد بالعالم، لا يقصد الجزئيات، وإنما يقصد العالم ككل، أي كقسيم لواجب الوجود لذاته. هذا هو ككل، وإن كانت أفراده الصور المادة تتنقل من صورة إلى صورة. ما نتكلم عن هذا، اتحاد المادة بالصورة الجديدة حادثة، واضح؟ لكن العالم ككل كمجموع كقسيم للأول، هذا هو الذي نريده بقولنا قدم العالم. فإذا قلنا مسألة قدم العالم، ما يخالف أحد من الفلاسفة أنك حادث، فلست أنت محل البحث، لست أنت محل البحث، وإنما محل البحث العالم ككل. سنرى أن ابن سينا مثلا يرى أن مادة العالم وصور العالم قديمة، لكن ما هو الحادث؟ تنقل المادة من صورة إلى صورة. المقصود أن تصور محل البحث. إذا قلنا هل العالم عند الفلاسفة قديم أم ليس بقديم؟ ماذا يقصدون بالعالم؟ ما سوى الله ككل، من حيث هو كل، من حيث هو قسيم لوجود أول. هذا الذي فهمته هو الذي يطرح عليه السؤال ويقال: هل العالم قديم أم حادث؟ هل العالم أزلي لا بداية لوجوده؟ أم هو مخلوق له خالق؟ وهذا الخالق كان موجودا قبل وجود هذا العالم. الفلاسفة قبل ابن سينا اختلفوا، فمنهم من قال بقدم العالم، ومنهم من قال بحدوث العالم، والذي استقر عليه رأي أرسطو وهو المعروف من فلسفته أن العالم قديم، فمادة العالم قديمة، وصور العالم قديمة، وحركة العالم قديمة. وسبق معنا أن أرسطو يقول إن الله هو الذي يحرك العالم، لكن حركته له ليست، أو تحريكه للعالم، أن تحريك العالم ليس تحريك علة فاعلة، وإنما هو تحريك علة غائية، وأن حركة العالم هي حركة شوقية. كذلك أرسطو قال بأبدية العالم، أن هذا العالم لا يفنى. ولا شك أن القول بقدم العالم هكذا لا يستطيع ابن سينا أن يصرح به، لأنه يخالف مخالفة تامة عقيدة المسلمين. ولذلك حاول ابن سينا أن يحسن هذه الألفاظ بالتمويل والتدليس كعادته، فسلك ابن سينا طريقا وسطا بين من قال إن العالم حادث، أي أنه حصل بعد أن لم يكن الكلام ككل، يعني مادة العالم وصورة العالم وحركة العالم، وبين من قال بقدمهما، فهو كما سيأتي معنا إن شاء الله يكاد يوفق رصد تماما، فإنه يقول بقدم الصورة، بقدم المادة، بقدم الحركة، وقدم الزمان. فيقول ابن سينا إن كل حادث فهو قبل حدوثه ممكن الوجود، كل حادث قبل وجوده فهو ممكن الوجود، فإن كان الوجود حاصل له إذن قبل وجوده، إن كان الوجود حاصل له قبل وجوده، أيهما أسبق، الوجود أم إن كان الوجود؟ إن كان الوجود، إن كان الوجود، إذ الوجود لا يمكن أن يتحقق في الممتنع. ماشي؟ طيب، يقول وليس إن كان وجوده هو أن الفاعل قادر عليه. يعني لو قلت لك ما معنى أنه ممكن، ما معنى أنه ممكن الوجود، فإن أجبت فقلت أي أن الله قادر على إيجاده، قال يقول لك أخطأت، لا، ليس هذا هو معنى ممكن الوجود، هذا معنى قوله هو أن الفاعل، وليس إن كان وجوده هو أن الفاعل قادر عليه، بل الفاعل لا يقدر عليه إذا لم يكن هو نفسه ممكنا. خاصية في ولذلك أي نعم، ولذلك نقول إن الإرادة والقدرة الإلهية تتعلق بالممكنات لا بالممتنعات. يقول فمعنى كون الشيء ممكن في نفسه غير معنى كونه مقدورا عليه، لأن كونه ممكنا في نفسه هو باعتبار ذاته، وأما كونه مقدورا عليه فهو باعتبار موجبه. واضح هذه القطعة؟ تفضل. وعليه فإن كان الوجود، فإن كان الوجود لا قوام له بنفسه، بل هو محتاج إلى موضوع يقوم فيه، وهذا الموضوع أخواني معي إلى الآن، يعني هو إلى الآن يقول لك إن كان الوجود ليس هو قدرة الله على الخلق، لا، فكونه مقدورا عليه شيء وكونه ممكنا، إذا كونه ممكن شيء ذاتي، طيب أين هو؟ بما أنه موجود لا بد أن يكون إما قائما بنفسه فقائما بغيره، ومعنى أنه قائم بغيره أي أن له موضوعا، الموضوع هو المحل، وهذا الموضوع هو القادر لتعاقب الكيفيات عليه. فهذا كله سبق يا إخوان، المادة هي ما هي عليه بالفعل، وهي بقية الصور بالقوة. ما معنى أن تكون المادة هي تلك الصورة بالقوة أو ذلك المعين بالقوة؟ هذا هو إمكان الوجود، هذا هو إمكان الوجود. إذن إمكان الوجود لا بد له من محل، من موضوع، ما هو محله وموضوعه؟ ذلك الموضوع الذي يقبل الكيفيات الذي هو المادة. إذا يقول هذا الموضوع هو القابل لتعاقب الكيفيات عليه، ونحن نسمي إمكان الوجود قوة الوجود. واضح هذا؟ يعني أن هذه المادة هي ذلك الشيء بالقوة، يعني أنه موجود بالقوة، أنه موجود بالقوة، يعني أن المادة تقبله يمكن أن تتحد بصورته، هذا هو إمكان الوجود. يقول ونسمي حامل قوة الوجود موضوعا أو مادة. إذا إمكان الوجود هو كون تلك المادة ذلك الموجود بالقوة. كون المادة تقبل تلك الصورة، يعني تقبل أن تكون هذا الموجود بالفعل، هذا هو الإمكان. من الذي سيقبل أو لا يقبل؟ المادة. إذا هي الموضوع. يقول ولا يمكن أن تكون هذه المادة حادثة، لأنها لو كانت حادثة، هنا يبدأ القول عندهم بإيش؟ بقدم العالم. ونريد أن تفهم جيدا ما الذي يقرره ابن سينا حتى تميز ماذا يقول الفلاسفة في هذا الباب، وماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. يقول ولا يمكن أن تكون هذه المادة حادثة، لأنها لو كانت حادثة لكان إمكان وجودها متقدما على وجودها. هذا إيش يستلزم؟ يستلزم تسلسل، لأنك ستقول هذه المادة حادثة. إيش يعني حادثة؟ يعني حصل وجدت بعد أن لم تكن موجودة، بما أنها لم تكن موجودة بما وجدت، إذا هي إيش كانت؟ ممكنة الوجود. ممكنة الوجود. وقلنا إن إمكان الوجود لا بد له من موضوع يقوم به. ما هو هذا الموضوع؟ إيش سيستلزم؟ سيستلزم التسلسل. لذلك يقول ولكان الإمكان قائما بنفسه. لو لم تكن قديمة إذا سيكون إمكان الوجود قائما بنفسه، هذا غير ممكن. وعليه سيكون كل حادث قد تقدمه إيش؟ مادة. إذا الحدوث عند ابن سينا ما هي حقيقته؟ هو عملية اتحاد المادة بالصورة الجديدة فقط. فقط. لا، الصورة قديمة والمادة قديمة، اتحادهما بحيث تخرج المادة إلى الوجود، هذا هو الحادث. أما المادة والصورة فقديمتان. وإذا كانت المادة قديمة كانت الصورة الملازمة لها قديمة، لأن المادة لا يمكن أن توجد إلا بصورة. إلا بصورة. الصورة هي التي تخرج المادة إلى حيز الوجود الحقيقي بالفعل، من القوة إلى الفعل. وبما أن المادة لابد أن تكون موجودة دائما لأنها موضوع الإمكان، كان ما يلازمها لابد أن يكون قديما معا. لاحظوا هنا عدم التفريق بين نوع الصورة حتى على طريقته وبين آحاد أعيان الصورة. فعلى قوله يلزم قدم نوع الصورة لا قدم عين الصورة حتى على قوله. فلو كانت الصور متعاقبة بلا نهاية كانت المادة كذلك موجودة بلا بداية. فعدم الفصل بين العلم والنوع إشكال، مع أنهم يقررون أن العلم والمعرفة والكليات لا الجزئيات. يقول: وإذا كانت المادة قديمة كانت الصورة الملازمة لها قديمة، وكذلك الزمان فإنه قديم لأنه متقدم على كل حال. الحادث عملية اتحاد الصورة بالمادة، هذه لابد أن تكون في إيش؟ في زمان. فلو كان الزمان بعد الحادث لما حصل الحادث، الحادث لا يكون إلا في زمان. واضح؟ وبما أن الحوادث قديمة، أن الحادث قديم، كيف الحادث قديم؟ يعني مادته، المادة والصورة لا ينفكان عن بعضهما البعض، وإنما المادة تتنقل من صورة إلى صورة. إذن اتحاد المادة بالصورة قديم. أقصد نوع الاتحاد قديم، وهذا الاتحاد يحتاج إلى زمان. فإذا كان نوع الاتحاد قديما كان الزمان قديما. وإذا كان الزمان هو مقدار الحركة، الزمان ما تعرفه عندهم هو مقدار الحركة، وهذا لازال إلى اليوم. فمثلا عندهم أن الثانية، تعرفون أنتم في بداية القرن العشرين كانت هناك مؤتمرات عالمية لتوحيد لغات العلم والوحدات القياسية. فلما اخترع الثانية، ما هي الثانية؟ هي مقدار حركة ذرة السيزيوم ذرة كاملة. هذا هو الزمن، الزمن يقاس بالحركة، بمقدار الحركة. فإذا كانت الحركة قديمة الزمان يكون قديما. هذه طريقة ابن سينا في إثبات قدم المادة، قدم الصورة، قدم الزمان، قدم الحركة، أو إن شئت فقل قدم، انظر هكذا، قدم الزمان وقدم الحركة. أعيد ألخص هذا، كيف استدل على قدم المادة؟ بإمكان. كيف يعني بإمكان؟ قال: كل حادث لم يوجد إلا لأنه ممكن، وكونه ممكن لا ليس هو معنى كونه مقدورا عليه، لأن كونه مقدورا عليه أمر خارج عنه. وأما كونه ممكنا فأمر يرجع إلى نفسه وذاته، ولو لم يكن ممكنا في نفسه لما كان مقدورا عليه. وكونه ممكنا ليس ذاتا قائمة بنفسها، الإمكان ليس ذاتا وجوهرا قائما بنفسه، هذا يحتاج إلى موضوع. فالإمكان ما هو موضوعه؟ المادة، لأن المادة هي كل جزئي بالقوة. فإذا قلت هذا موجود ممكن، أو هذا شيء ممكن ولو لم يكن موجودا بالفعل، فمعنى أنه ممكن أي أنه موجود بالقوة. واضح؟ طيب، ما هو موضوعه إذن؟ المادة. لو كانت المادة حادثة، أي أنها وجدت بعد أن لم تكن، إذن هي ممكنة الوجود. إمكان وجودها يحتاج إلى موضوع. ما هو الموضوع؟ المادة. فإن كانت المادة هذه ليست قديمة، حادثة، إذن هي ممكنة، وإمكانها كان قبل وجودها بالفعل، وهذا يحتاج إلى موضوع. إيش يلزم؟ التسلسل، وحينئذ تكون المادة قديمة، والمادة لا تنفك عن الصور، فتكون الصور قديمة. هكذا يقول، ونبهنا هنا إشكالات يعني، لكن نحاول نقرر ماذا يقول. بما أن المادة لا يمكن أن تنفك عن الصورة فهي قديمة. طيب، اتحاد المادة بالصورة هذا هو الحدث، وهذا الحدث لا بد له من زمان. ونحن نقول قبل قليل الصورة ملازمة للمادة، لا بد من اتحاد المادة والصورة في الأزل، لأنك لو تصورت عدم اتحاد المادة والصورة معنى هذا أن المادة لم تكن موجودة. ونحن قبل قليل قلنا إنها قديمة، لا بد من ذات قدمها. وحينئذ لا بد أن المادة والصورة اتحدا، واتحادهما حدث يحتاج إلى زمان، والزمان هو مقياس الحركة. فإذا كان الزمان قديما فالحركة قديمة. هذه طريقة ابن سينا في إثبات قدم المادة والصورة والزمان والحركة. ويرى ابن سينا أنه يستحيل صدور حادث عن قديم، لأننا إذا فرضنا وجود الله ولا عالم معه وجب أن نقول أن صدوره عنه بعد ذلك يقتضي تجدد مرجح. يقول لو قلنا وجد الله كان موجودا وليس ثمة عالم، ثم وجد العالم، ما الذي تغير حتى ينتقل هذا العالم من الإمكان من القوة إلى الفعل؟ لو افترضنا وجود الخالق الأول وعدم وجود العالم، ثم بعد فترة أو بعد هذا حدث العالم ككل، العالم ككل بمادته وصورته ما كان موجودا ثم وجد، سنسأل لماذا وجد العالم بعد أن لم يكن؟ لو قلت لا لشيء قالوا هذا باطل. لماذا؟ لأن زمنا معينا ليس أولى من زمان آخر. لماذا حصل الآن الخلق؟ لماذا لم يحصل قبل أو لماذا لا يحصل بعد؟ إذن لا بد من مرجح. وقلنا إن الأول منزه عن العلل الغائية، هو علة غائية في نفسه لكنه لا يفعل من شيء. فهنا لماذا يقول لا يمكن أن يصدر الحادث عن قديم؟ لأن صدور الحادث عن القديم يستلزم حصول مرجح للقديم جعله يفعل بعد أن لم يكن يفعل. ولذلك يقول إذا تجدد هذا المرجح، ويعني سلم بهذا، قال لو افترضنا، افترض هذا الفرض ليبين فساده باللازم الفاسد، فقال لو افترضنا وجود الله ولا عالم معه ثم وجد العالم، قد وجوده بعد عدم وجوده يقتضي وجود مرجح نقله من القوة إلى الفعل. وإذا تجدد هذا المرجح فمن الذي جدده؟ هذا المرجح الذي جعل الأول يحدث هذا العالم. ما الذي جدد هذا المرجح؟ ما هو سبب وجود هذا المرجح الجديد؟ ثم هذا السبب ما هو سببه؟ أين السبب؟ التسلسل. وحينئذ لا يمكن أن يصدر الحادث عن قديم، إذا القديم لا يصدر عنه إلا قديم. ولذلك إذن كما قلنا قال وإذا تجدد هذا المرجح فما الذي جدده ولما حدث الآن ولم يحدث من قبل؟ يقول فإما أن نقول إن الله إن وجود الله يقتضي وجود عالم أبدي، إن وجود الله يقتضي وجود عالم أبدي أزلي مساوق له في الوجود. إيش يعني مساوق؟ مقارب. وإما أن نقول إن وجود الله لا يقتضي وجود العالم، وهذا القول الأخير مخالف للحس والتجربة، لأننا نعلم بالمشاهدة أن العالم موجود. عيد ولخص هذا. طيب معلش، يعني فلسفة ابن سينا لابد أن تفهموها، يعني لأن سنقف معها كثيرا خاصة عند الرد، لكن سترى عندما نبنيها إن شاء الله اليوم أنك لو لم تدرس إلا هذه الفلسفة ورددت عليها لحصل المقصود، لرددت على جميع الفلاسفة. ليترى أن شيخ الإسلام رحمه الله ركز برده على الفلاسفة على مقالات ابن سينا. وكما قلت لكم السمة الغالبة على فلاسفة العرب الجمع، واضح الجمع بين أقوال الفلاسفة المتقدمين. طيب، يقول لو لم يكن العالم قديما، أعيد تلخيص، لو لم يكن العالم قديما لكان، طبعا نتكلم العالم فسرنا ماذا نقصد بكلمة عالم ككل بمادته وصوره، لو لم يكن موجودا ثم وجد لكان حادثا، ما الذي جعله يحدث الآن ولم يحدث قبل؟ هذا الأول يحتاج مرجحا جعله يفعل الآن لا قبل ولا بعد، وهذا المرجح لماذا وجد الآن؟ ما الذي رجح وجود المرجح الآن ولم يرجح وجود المرجح قبل الآن أو بعده؟ وعليه سيستلزم التسلسل، إذن لا يجوز القول بصدور الحادث عن القديم. بقي أن نقول إذن إما أنه يصدر عنه مسابقا أو أنه لا علاقة له بالحدث. إذن إما أن يكون العلة الأولى هو الخالق، مع أن حقيقة الأمر أنه لا يخلق ولا شيء بناء على هذا، وخلقه إما أن يكون قد خلق بعد وجوده، لو افترضنا يعني وجوده أنه الله وجد ثم بعد فترة إيش وجد العالم، هذا ممتنع لأنه يستلزم التسلسل في المرجحات يعني في العلل، وإما أن يكون مساوقا له في الوجود، وإما أنه ليس هو الخالق وأن وجود الله لا يؤثر في وجود العالم، في وجود العالم، وهذا طبعا يرفضه الحس والشاهد والمشاهدة. وعليه يخلص إلى أن العالم قديم لقدم علته. ما هي علته؟ واجب الوجود لذاته. وتقدم، انتبهوا، هذه هي الآن التي حاول ابن سينا أن يحسن بها مقالة أرسطو وغيره ممن قال بقدم العالم. انتبهوا، يقول وتقدم الله على العالم ليس تقدما زمانيا وإنما هو تقدم علية، فنفيه لتقدم الله على العالم تقدما زمانيا هو قول بقدمه، وإنما هو عنده أن الله متقدم على العالم تقدم علية، يتقدم العلة على معلولها، بمعنى أن وجود الله يقتضي وجود العالم، ولا يمكن أن يوجد الله دون وجود العالم معه. يزيد هذا وضوحا أن نعلم أن ابن سينا وغيره يقسمون التقدم إلى أقسام، أو يجعلون التقدم على صور. الصورة الأولى أن يكون التقدم بالزمان، يعني أن يتقدم الشيء على الشيء زمانا، وهذا واضح معلوم. مثل هذا وهذا، حصلت هذا ثم بعد زمان حصلت هذا، فهذا تقدم بالزمان. الصورة الثانية التقدم بالطبع والكمال أو الكمال والشرف أو العلية، وهذه كلها التقدم يعني بالعلية أو بالشرف أو بالكمال هذه تقدم بالذات لا بالزمان. ويقصد بالتقدم بالذات أن المتأخر يحتاج للأول، فلو وجد شيئان أحدهما يحتاج الآخر، المحتاج متأخر والمحتاج إليه متقدم، ولو كان متساويين متقاربين. فهذه عنده نوع تقدم، وهذه هي هذا هو التقدم، وهذه الأولية التي يثبتها لمن؟ للواجب. فهو يجعل العاون مسارقا له زمانا، متأخرا عنه علية، ذاتا، احتياجا، مكانة، شرفا، كلها بمعنى واحد. ولذلك يقول العالم قديم لأنه صدر عن الله منذ الأزل، لأن الله عقل ذاته منذ الأزل، هذا معنى العلية، لأن علة وجوده هو تعقل الأول لذاته، وتعقله ليس غيره بناء على طريقتهم، هذا ليس من التكفر، هذا المقصود. وهو متأخر عن الله بالشرف والطبع والمعلولية والذات، كلها بمعنى واحد. واضح يا إخواني؟ إذن تصور ابن سينا لقدم العالم، فهو يقول العالم قديم وحادث. كيف؟ قديم باعتبار الزمان، فمادته وصوره وزمانه وحركته كلها قديمة، وحادث بمعنى أنه متأخر عن الأول بالذات، أي أنه محتاج للأول، أنه معلوم للأول. وظن بهذا أنه وفق بين الفلسفة والشرع، فالله هو الأول الخالق باعتبار تقدمه الذاتي، لأن العالم هو صادر عن الله، لا أن الله صادر عن العالم، العالم هو المحتاج إلى الله. لكن من حيث الزمان والتقدم والتأخر الزماني، وهذا هو قول من قبل العالم، هذا قول هو عنه قول أرسطو، وإنما هذه فقط شبه. ألم نقول لكم إن شبه، ما هي الشبهة؟ مسألة باطلة تزين وتنمق بالكلام الخادع المزين، زخرف القول. هذه هي المسألة الأولى إذن في مبحث قدم العالم، هو أن نفهم ما المقصود بمسألة قدم العالم، ثم ماذا اختار ابن سينا في هذه المسألة. المبحث الثاني في مسألة قدم العالم نظرية الفيض، ونظرية الفيض عند ابن سينا تقوم على ثلاثة أصول. الأصل الأول أن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن. وعليكم السلام. وأن العالم بأسره بالنسبة لهذا القسم ممكن بالذات، واجب بالغير، لا بد من التفصيل. لا يجوز أن تقول إن العالم ممكن وتسكت عنده، لأن الممكن ممكن أن يكون هو الموجود قوة فقط، أما الذي وجد بالفعل هو ممكن لذاته لكن واجب بالغير. أما الواجب بذاته فهو واجب الوجود الأول. الأصل الثاني وهذا أصل معروف عند الفلاسفة، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، الواحد لا تصدر عنه الكثرة. فإذا صدر عنه شيء عن الواحد لابد أن يكون واحدا. الله واحد، من الذي صدر عنه؟ العالم. إذا العالم لا بد أن يكون واحدا، يعني واحدا للعدد. ولهذا قلنا في البداية أنه إيش يقول بامتناع وجود عوالم، هو عالم واحد صدر عنه. الأصل الثالث أن التعقل إبداع. كيف سيجعل الله عز وجل خالقا وهو عز وجل عنده ما فعل حتى ليس من فعله، ما كان منه إلا أن تعقل ذاته فقط. وهل تعقله لذاته خلق؟ نعم، هو يقول نعم التعقل إبداع. فالله مبدع للعالم باعتبار بأي معنى؟ أنه نتج عن تعقله لذاته. هذه ثلاثة أصول لابن سينا. الأصل الأول أن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن. الواجب لذاته هو الله، العالم واجب لغيره ممكن بذاته. الأصل الثاني الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فالله واحد لا يصدر عنه إلا عالم واحد لا تصدر عنه كثرة. وثالثا أن التعقل إبداع، وعليه فتعقل الله لذاته هو علة وجود العالم. سبق أن من صفات واجب الوجود عند ابن سينا وعند ذاته أنه عقل محض يعقل ذاته، أليس كذلك؟ فإذا كان العقل مبدعا كان من الضروري أن يصدر عن عقل الله لذاته معلول أول هو أيضا عقل. إذا تعقل ذاته إذا تعقل ذاته فلا بد أن يصدر عن تعقله عقل. وإذا كان الله واحدا وجب أن يصدر عن عقله لذاته عقل واحد. إذن بما أن الله عقل محض لن يصدر عنه إلا عقل مثله، وإذا كان واحدا فلا يمكن أن يصدر عنه إلا واحد. وعليه فأول الموجودات عن العلة الأولى واحد بالعدد، يعني حيث العدد واحد. وهو عقل، إيش يعني عقل؟ يعني هو فارق للمادة. وعليه إذا المعلول الأول سيكون عقلا محضا. لماذا؟ لأنه ليس في مادة، لأنه مفارق. وعليه سيكون هذا هو أول العقول المفارقة. بل أنت رحمه في الطير في الصدور. إذا كيف يبدأ؟ من هذه الأسس الثلاثة. ما هي؟ واضح؟ الواجب لذاته، الواجب لغير الممكن بذاته، الممكن الممكن فقط بذاته. كل العالم ممكن بذاته ويكون في غيره إلا الأول واجب بذاته. قلنا الثاني الواحد ليس عنه إلا واحد، الثالث أن التعقل إبداع. وبناء عليه هذا الواحد لن يصدر عنه إلا واحد، وتعقله لذاته سينتج عقلا مثله. ايش يعني مثله؟ عقلا محضا. فهذا العقل الذي صار وصدر عن الاول هو عقل محض وهو واحد بالعدد، وهذا هو العقل الاول، هو اول العقول المفارقه. ثم هذا العقل الاول واجب بالله ممكن بذاته. تبدو الان محاوله تفسير الكثره، هذا مرة معنا. من طب الفوارض هذا الكلام أفلاطوني. هذا العقل الأول واجب بالله ممكن بذاته، هو يعقل الله ويعقل ذاته. أيهما أشرف؟ عقله الأول. فإذا عقل الله لزم عنه بما يعقله وجود عقل ثاني تحته. إذا تعقل العقل الأول للأول ينتج أشرف النتائج وهي العقل المحض، وهذا هو العقل الثاني. وإذا عقل ذاته صدر عن تعقله لذاته وجود صورة الفلك الأقصى، يعني وجد الفلك الآن. طبعا هذا الفلك يتكون من أمور، من الجرم والنفس المحركة، سبق معنى هذا. من أشرف؟ إذن احنا قلنا تعقل الأول فصبر العقل الثاني، فهو سيتعقل إيش الآن؟ سيتعقل نفسه من جهتين، من جهة أنه ممكن بالذات ومن جهة أنه واجب بالغير. من أشرف؟ جهة الوجود. فإذا تعقل ذاته من حيث صدورها، من حيث عفوا وجوبها وغيرها، صدرت النفس. وإذا تعقل ذاته من حيث أنه ممكن بالذات صدر جرم الفلك. وعليه لو يصدر عن العقل الأول كم شيء؟ ثلاثة أشياء: العقل الثاني، جرم الفلك الأقصى، وصورة الفلك الأقصى التي هي النفس. إذا هنا بدأت الكثرة. طبعا بهذه الطريقة حاول أن يفسر الكثرة عن الواحد. وكل ما قلنا عن العقل الأول يقال في العقل الثاني. العقل الثاني سيتعقل الأول، واضح؟ فيصدر العقل الثالث، سيتعقل نفسه من حيث أنه واجب بغيره ممكن بذاته، فينتج النفس الثانية والفلك الثاني. العقل الثالث وهكذا إلى أن تصل إلى العقل العاشر، هو العقل الفعال وفلك القمر. إذن تحت كل عقل ثلاثة أشياء: عقل آخر وفلك ونفس. والقاعدة طبعا عندهم ما هي؟ أن المفضول تبع للفاضل، وبالتالي من الذي سيتحكم بالفلك والنفس والعقل؟ من هما الرئيس؟ العقل الثاني، مرتبة الثانية النفس، ثم الجرم اللي هو الفلك. ولو قلنا العقل هو الذي يفيض على النفس الصور، ثم النفس هي التي تتحكم بحركة الفلك. يركز ابن سينا على مسألة، وهي أن الكثرة التي نتجت عن العقل الأول ليست بسبب الأول، وهذا كله حرصا منه على أن يحفظ القاعدة الفلسفية أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. فيقول: وليست الكثرة له أي العقول الأخرى عن الأول، سببها ليس الأول، لأن الأول لا يصدر عنه إلا واحد. فإن كان وجوده أمر له بذاته لا بسبب الأول، تبه هذا قدمنا لها. الآن أنت تقول لي الكثرة ما سببها؟ تقول أولا تعقله للأول، فماذا صدر عنه؟ عقل ثاني. هذا العقل الثاني نعم هو بسبب من؟ الأول. لكن النفس صدرت بسبب إيش؟ والجرم قد بسبب عقله الإمكاني، واضح أنه ممكن بالذات واجب بالغير. وقلنا إن الإمكان أمر ذاتي وليس خارجية، فكونه الأول مثلا أو كونه العقل الأول مقدورا مثلا للأول ليس هو معنى أن العقل الأول ممكن. سبق هذا، قلنا فرق بين الإمكان وبين أن يكون مقدورا عليه. مقدور عليه هذا أمر خارج، ولا يكون مقدورا عليه إلا إن كان ممكنا، فالإمكان يتقدم هذا. واضح؟ طيب. ولذلك إذن يقول: فإن إن كان وجوده أمر بذاته لا بسبب الأول، بل له من الأول وجوب وجوده، ثم كثرة أنه يعقل الأول ويعقل ذاته كثرة لازمة لوجوب حدوثه عن الأول. فالعقل الأول ضروري لتوليد الكثرة من الوحدة والإمكان من الوجود. إن هذا صدور وفيض العقل الأول عن الأول هو حلقة الوصل، هو الحل، هو التفسير لوجود الإمكان. صدور الممكن عن الواجب، يعني وجود الإمكان بعد الوجوب، والكثرة بعد الوحدة. أعيد؟ طيب، الخلاصة: العقل أو الأول العلة الأولى ماذا فعلت؟ عقلت ذاتها. ماذا صبر عنها؟ فقط. فالواحد لم يزل عنه إلا واحد. طيب، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى التنبيه على حرص الفلاسفة ومنهم ابن سينا على معالجة مسألة صدور الكثرة عن الواحد، وحاول أن يقدم تعديلات وتفسيرات. والذي عليه ابن سينا أن سر الخروج، أن سر الخروج من هذا الإشكال يكون عن طريق العقل الأول، لأن الكثرة الحاصلة وعليكم السلام عن هذا العقل لا علاقة لها بالأول، فالأول ما صدر عنه إلا واحد، وهذا الواحد لم يصدر عنه بسبب الأول إلا واحد. وأما صدور النفس والفلك فهذا أمر آخر صدر بأمور خارجة عن الأول. فإن تعقل العقل الأول للعلة الأولى لا علاقة للعلة الأولى به، فهذا خاص به، وتعقد العلة العقل الأول لإمكانه كذلك لا علاقة للأول به. تعقد العلة العقل الأول لوجوبه بغيره ها؟ احنا ايش قلنا؟ تعقله للأول عفوا أنتج العقل الأول، وتعقله لإمكانه أنتج الفلك، وتعقله لذاته باعتبارها واجبة الوجود بالأول النفس. لما اختلفت الاعتبارات تمكن من تفسير الكفرة. ولذلك يقول فإن إن كان وجوده أمر له بذاته لا بسبب الأول، بل له من الأول وجوب وجوده ثم كثرة أنه يعقل الأول ويعقل ذاته كثرة لازمة لوجوب حدوثه عن الأول، فالعقل الأول ضروري لتوليد الكثرة من الوحدة والإمكان الوجود، لأن الله واحد وواجب أي مبرأ من كل كثرة وإمكان، ولولا توسط العقل الأول لما ظهر الإمكان ولا وجدت الكثرة، وهذا الإمكان إنما هو إمكان قديم ملازم لطبيعة العقل الأول. ما في داعي أن أقف هنا وأشرح هذا، لأن شرحنا لماذا اعتبر الدوسين أن الإمكان قديما واضح حتى يقطع التسلسل. وإذا كان الإمكان قديما كان ضروري الوجود، لأن الإمكان الأزلي هو الوجود الضروري. إذا كان إمكانه قديما كان ضروري الوجود، لأنه لو كان معدوما لكانت المادة ليست موجودة، وقد سبق تقرير قدمها، لأن الإمكان يحتاج إلى موضوع. فهذا الإمكان هو إمكان وجودي شبيه بالمادة التي تكلم عليها من؟ يعني الإمكان الآن يشبه من؟ المادة التي جاءت في الكلام أفلاطون. فرض الموجودات عن المبدأ الأول سبق، يعني هذا الآن فيه نوع تكرار، سبق أن هذا الفرض هل هو على سبيل القصد والإرادة أم على سبيل الطبع؟ أيضا ليس على سبيل الطبع، تأمل هذا، إنما هو على سبيل الفرض الضروري. إيش يعني الفرض الضروري؟ لابد أن هو ليس بإرادة لكن ينتج عنه بسبب الكمال. أحسنت، هذا هو الوجود الأخير. قلنا الكامل لا بد أن يفيض، كما أن الشمس لما كانت نورا أشعت نورا دون إرادة، هذا هو الفيض، دون إرادة ودون قصد. طب لماذا يصرون على مسألة نفي القصد والإرادة؟ يقولون لأن الأول إذا قصد غيره صار المقصود أعلى مرتبة من القاصد. يعني إذا أنت قصدت أن تفعل شيئا فهذا الشيء أعلى منك، لأنه صار علة غائية لك، ولأنه لا يعقل أن يكون العالم صادرا عن الله على سبيل الطبع من غير أن يكون له به معرفة ورضا. يعني العالم لم يصدر عن الله بطبيعته، مثل أن تقول طبيعة الماء الجريان، طبيعة الله أنه يفر عنه، يقول لا هو فيض لكن ليس بسبب الطبيعة، وإنما هذا الفيض لتعقله ذاته ليس مجرد الطبع، وإنما هو ضروري لأنه معقول. ألم يسبق أن الله عقل وعاقل ومعقول؟ إذن هو لابد أن يتعقل نفسه. فمن هنا جاء وجه الضرورة، لا من جهة الطبع، أي من طبيعة الإنسان. يعني مثلا تقول طبيعة الإنسان النمو، هذا النمو طبيعة فيك، واضح؟ لا، المسألة ليست هكذا. فإن الله عقل يعقل ذاته، ويعقل أنه يلزم عن عقله بذاته لوجود الكل عنه، فليس يصح إذن أن يكون صدور العالم عنه على سبيل الطبع، واضح؟ لماذا؟ لأن العالم يصدر نتيجة عقله لذاته، وهو يعلم أنه إن عقل ذاته صدر عنه الأول. المسألة ليست مسألة الطبع، شيء يتولد عن شيء هكذا فقط في طبعه، لا، وإنه هو ضروري لكونه معقولا وعاقلا وعقلا. فالفيض في نظر ابن سينا فيض ضروري معقول، بهذا القيد معقول، لأن يعني الله يعقله. لو كان طبعا ما كان عاقلا له، بل هو فيض أزلي دائم. والفيض في نظر ابن سينا لا يتسلسل إلى ما لا نهاية. إيش يعني؟ يعني العقل الأول، عقل ثاني، ثالث، رابع، لا، سيقف عند حد هو العقل العاشر. فالفيض عن الأول مستمر، لا يتوقف، لكنه يسير في حركة دائرية، وبالتالي خلاص يقف عند يعني الأول، كأنك تتخيل هكذا، الأول العقل، الأول العقل الثاني دائرة تكون مغلقة، يعني ما يتجدد شيء. طبعا ليس هذا تماما، لكن هو يقول كالدائرة تقف عند العاشر خلاص. فالفين من الأول مستمر. ولذلك يقولون العقول المفارقة والنفوس السماوية والأجناس والأنواع والعناصر كلها محدودة العدد. لماذا قلنا؟ لأن تكون في حلقة خلاص، في فلك، يعني ستكرر نفسك. وإن كان في عالم الطبيعة دون فلك القمر صور جزئية لا يحصى عددها، يعني الكثرة هذه التي لا تنتهي في عالم الفلك، نعم، فيما دون الفلك، في عالم الكون والفساد. خلاصة هذا أن إن كان العالم الإمكان أزلي، إن كان العالم أزلي صدوره عن المبدأ الأول قديم أزلي، كل ما يحدث فهو واجب الوجود بالله، يعني من هو الغير؟ الله واجب الوجود بغيره، أي بالله. وهذا هو معنى القدر عند ابن سينا، يعني الله عز وجل يعلم أنه بتعقله لذاته فاض عنه العالم، يعني العقل الأول وهكذا. هذا هو معنى القدر. وما من شيء إلا بأمر الله، بإذن الله. كيف يعني إلا بإذن الله؟ أي أنه واجب الوجود بالله، هذا المعنى. المسألة الثالثة مستقبل العالم، مشكلة أشرنا إليها، هي مشكلة الشر. من أين جاء الشر في العالم إذا كان العالم قد فاض عن الأول، والأول خير محض؟ من أين جاء الشر؟ ابن سينا يفسره بطبيعة الإمكان، كما سبق أن الخير المحض أو الموجود الواجب بذاته هو الخير المحض، لأنه يوازن بين الخيرية وكمال الوجود، وأن الشر المحض هو العدم. وإن كان الإمكان ليس واجبا ولا عدما محضا كان فيه خير وشر. وهل الإمكان من فعل الله؟ لا. قلنا هذا خاصية الشيء، فالممكن شيء والمقدور عليه أمر آخر. فبهذه الطريقة حاول أن ينسب وجود الشر في العالم إلى حقيقة الإمكان وطبيعة الإمكان. فالعالم قلنا له جهتان، الجهة الأولى أنه ممكن بنفسه، الجهة الثانية واجب بغيره. جهة إمكانه بنفسه هي مصدر الشر، وجهة وجوده بغيره بالله هي مصدر الخير. فالوجوب تسلسل الآن من الوجوب إلى العدم، يتناقص الخير ويتناقص الوجود. فالوجوب والخيرية متناسبة، متى كان الوجوب أكمل كانت الخيرية أكمل، فإذا كان الوجوب بالذات كان خيرا مطلقا، وإن كان الوجوب بالغير كان دون ذلك. لا، إذا كان الوجوب بالغير كان دون ذلك، دون ذلك سبب النقصان هو الإمكان. واضح؟ فكلما كان الإمكان أكبر كان الشر أكبر. هذا أين يكون؟ احنا نتكلم بالإمكان فيما دون فلك القمر. واضح؟ إذا الوجوب والخيرية متناسبان، والإمكان والشر كذلك متناسبان، كلما كان جانب الإمكان أعظم كان مقدار الشر أكبر. هل الإمكان وجد في العقل الأول؟ نعم، باعتبار الذات، ولذلك الكمال المطلق من الأول، لأن بعد الأول يبدأ الإمكان يوجد يزيد، بعد الأول يعني كما نزلت إلى الأسفل يزيد الإمكان، ويبدأ الإمكان بالظهور من العقل الأول. وسبق أن المادة المحضة شر محض، لأنها عدم، محض عدم، ولهذا كان الشر في الفلك في الممكنات التي تحت فلك القمر هو أعظم الشر، لأن المادة لا تنفك عنهم وهي أصل الشر، بخلاف العقول السماوية، العقول والأنفس السماوية، العقول مفارقة للمادة والنفوس المحركة للجواهر السماوية. طبعا سبق أن نبهنا على أن المادة كلما اتحدت بصورة انتقلت من كونها تلك الصورة بالقوة إلى كونها هي بالفعل. وهل المادة كل مادة تقبل أي صورة؟ لا بد أن تكون المادة قابلة، يعني مهيئة لقبول تلك الصورة، وأنت تستطيع أن تهيئ ما المادة لقبول صورة أعلى وأرقى وهكذا. ولن أختصر. خلاصة ما تقدم إذن، يعني هذا جله ذكرناه، خلاصة ما تقدم أن العالم عند ابن سينا أزلي وقديم، إلا أنه يصدر عن الله صدورا أزليا. هذه خلاصة ما تحقق العالم عند ابن سينا، أن العالم أزلي قديم، إلا أنه يصدر عن الله صدورا أزليا وضروريا معقولا، كصدور النور عن الشمس، ولا وجوب ولا كمال في هذا العالم إلا بما يفيض الله عليه من الصور. أنت لا توجد إلا بما يفيضه الأول من الصور، فكأن كل شيء في هذا العالم مظهر من مظاهر الذات الإلهية. هذه خلاصة كلام ابن سينا في هذا المبحث. ننتقل إلى المسألة الأخيرة من نظرية النفس. هذه طويلة، طيب أعانكم الله، أحاول أنا إن شاء الله أن أختصر أشياء، لكن هذا أنا أتكلم عن نظرية النفس. هنالك مسألة تبحث في الفلسفة وفي غيرها تسمى بنظرية المعرفة، يعني ما هي طرق تحصيل المعرفة، وكل ما ذكرناه من اتحاد العقل المستفاد بالعقل الفعال حتى يصير عن شيء واحدا فيشرح العقل الفعال، هذا كله داخل في نظرية المعرفة، لأن هذه من طرق تحصيل المعرفة عندهم، واضح؟ ولذلك أنا أذكر نظرية النفس لأن ستساعدنا في قراءة كتب شيخ الإسلام في المستقبل، فبما أننا بحثنا هذا الموضوع يعني نحاول أن نأتي عليه. يرى ابن سينا أن من أراد أن يتكلم في صفات النفس فالكلام في صفة النفس فرع أو عن إثباتها، أولا أثبت أن النفس موجودة ثم تكلم عن صفاتها، ويبين على وجودها بمجموعة من الأدلة، ما أدري أن تتحملون أن نطيل اليوم أم أختصر وأنهي؟ طيب كنت عندي أربع برهان سأذكر مثلا أهم برهان والباقي يترك لكم أنتم تراجعون. إيش تقولون؟ طب من يريد أن نختصر؟ في ناس محايدة. طيب لا هذا ولا هذا. البرهان الأول البرهان الطبيعي. هذا البرهان يقوم على إثبات وجود النفس بالاعتماد على أثارها، يعني يقول لك أنت كإنسان يصدر عنك آثار معينة، هذه الآثار لا يمكن أن تكون من البدن من الجسم، فلازم عليه أن يكون إيش هناك شيء آخر فيك كان سببا في وجود هذه الآثار. هذه خلاصة يعني ما سنتكلم عنها. أهم أثر النفس الحركة والإدراك، الحركة تعرف أن الحركة قد تكون اختيارية وقد تكون اضطرارية أو قسرية، أما القسرية فلا كلام فيها، ليست هي التي نريدها، لو حركتك أنا هذا لا ليس دليلا على وجود النفس، وإنما الكلام في الحركة الاختيارية غير القسرية. فهذه نوعا إما أن تكون بمقتضى الطبيعة، لذلك سمي البرهان الطبيعي، وإما أن تكون بغير مقتضى الطبيعة. فأنت لو وضعتك على ارتفاع 10 أمتار في الهواء ثم تركتك، أين ستتحرك؟ إلى الأسفل. هذا مع الطبيعة أم عكس الطبيعة؟ هذا مع الطبيعة. وهذا أيضا ليس دليلا على وجود النفس، لأنه بمقتضى الطبيعة. وأما إذا كانت الحركة غير قسرية وكانت ضد مقتضى الطبيعة، يمثلون على هذا بمشي الإنسان، لأن الطبيعة تقتضي القصور الذاتي، أن الجسم الساكن يبقى ساكنا، ليس كذلك؟ ما لم تؤثر عليه قوة محصلة تحركه. طيب، إذا الأصل والطبيعة أن تبقى ثابتا في مكانك بمقتضى الثقل. فإن تحركت تكون قد تحركت بخلاف مقتضى الطبيعة. ويمثلون أيضا بالطائر، الأصل في الطائر أن يطير في الهواء أم يسقط على الأرض، فحركته هذه غير قسرية وعكس مقتضى الطبيعة. وهذه الحركة المضادة للطبيعة تستلزم محركا خاصا زائدا على عناصر الجسم المتحرك. يقول البدن بمقتضى الطبيعة الأصل أن يبقى ساكنا، الأصل أن الطائر يسقط. إذا هنالك شيء، يعني الآن أنت لو تركتك بمقتضى الطبيعة ماذا سيحصل إذا وضعتك في الهواء؟ تسقط. فإذا كنت ستتحرك بغير مقتضى الطبيعة، لو كان هذا المحرك هو بدنك ومن خواص البدن، لكان هنالك إشكال كبير. وهو يعني إن كان من خواص البدن كيف مرة ستكون ثابتا ومرة ستكون متحركا والعلة واحدة وهي البدن؟ ما أدري. لو كانت علة الحركة أو سبب الحركة ضد مقتضى الطبيعة هو طبيعة البدن، وطبيعة البدن أيضا هي سبب الحركة التي بمقتضى الطبيعة، صار التناقض. كيف يكون البدن علة الحركة بمقتضى الطبيعة وعلة الحركة سيكون علة بمتناقضين؟ يعني إن وجدت العلة سيوجد المتناقضان. وعليه الحركة بعكس مقتضى الطبيعة لابد أن تكون من أمر آخر، من محرك لم يكن دون المحرك في الحركة التي مع الطبيعة بمقتضى الطبيعة. ما هو هذا؟ لابد أن يكون شيئا مغايرا للنفس، للبدن. واضح؟ مغايرا للبدن، لأن البدن هو الذي يعطي الثقل ويعطي الحركة الطبيعية. قالوا هذه هي النفس. فكونك تتحرك بعكس مقتضى الطبيعة، بخلاف مقتضى الطبيعة، هذا لابد أن المحرك فيه شيء زائد عن البدن. ما هو؟ وهذا الذي يسمونه النفس. وهكذا أيضا الإدراك، الإدراك مثلا في التعجب، الفرح، الحزن. قال لو كانت هذه بمقتضى الطبيعة، يعني مقتضى طبيعة البدن، ما الذي تغير في البدن؟ البدن هو هذا، طبعا البدن بالنسبة لهم هو المادة المحضة. إذا كان البدن هو سبب الفرح، طب ما هو سبب الحزن؟ أيضا البدن. طب البدل كعلة موجود دائما، لو كان هو العلة لوجد الفرح والحزن دائما، فهمنا؟ إذن لا بد أن سبب الإدراك أمر ليس هو البدل بل هو أمر آخر، طبيعته تختلف عن طبيعة البدل، هذا هو الذي يسمونه النفس. واضح هذا؟ طب لو قلت طب إذا كانت النفس هي علة هي علة الفرح فكيف تكون علة الحزن؟ قلت لا، النفس لها قوى لا تعد ولا تحصى. وتذكروا ما حاوله كثير من الفلاسفة كالفارابي، القلب وحدة النفس، وقال إن تعدد قوى النفس لا يستلزم الكثرة، فهي وحدة واحدة، النفس هي مجموع هذه القوى، وهذه القوى كلها مع بعضها البعض متداخلة مترابطة تمثل وحدة واحدة. البرهان الثاني على وجود النفس، إذا ما هو البرهان الأول؟ البرهان الطبيعي. إيش يعني الطبيعي؟ يعني أن هنالك آثار كالحركة غير بخلاف الطبيعة وكالإدراك، لو كان بسبب البدن، البدن هو عبارة عن مادة محضة، لو كان هو العلة لاجتمعت النقائض. إذا لا بد أن سبب هذه الحركات غير بخلاف طرق الطبيعة وهذه الإدراكات المختلفة، لا بد أن سببها شيء آخر ليس هو المادة المحضة، لا بد أن يكون شيء من جنس آخر من جوهر آخر، هذا هو الذي يسمونه النفس. طبعاً أنا أحاول أن أشرح البرهان، لكن هل هذا البرهان مقنع أم ليس بمقنع؟ طبعاً أكثر من 70% من كلامهم كلام ليس فقط ضعيف، كلام باطل. واضح؟ طيب البرهان الثاني عندنا برهان الاستمرار، يقصد استمرار الحياة العقلية واتصالية، يقصد استمرار الحياة، استمرار الحياة العقلية واتصالها، يعني الاتصال بين الماضي والحاضر والمستقبل. ايش يقصد بهذا؟ اختصار، يقول انت في نفسك تعرف انك انت الذي كنت قبل سنه او قبل سنتين، الذي كان قبل سنتين هو انت، بدليل أن ما حصل معك في الماضي حاصل الآن تذكره، يعني فلو كان الذي قبل سنتين ليس أنت ما ذكرت شيئا، ما هو الذي يعطيك هذه الاستمرارية؟ لو كان البدن لكان هذا الكلام ليس صحيحا. لماذا؟ يقولون اترك الطعام والشراب مدة أيام، إيش يحصل فيه؟ طبعا. ايش يعني؟ قال هذا دليل ان البدن يتحلل، فالاجزاء والذرات التي تكون جسمك الان، خلايا تكون جسمك الان ليست هي التي كانت قبل 20 سنه، فبدنك يكاد يكون كله هكذا يقولون كله تغير، ومع ذلك انت تحتفظ بذكرياتك ان صح التعبير. لا بد أن هذا الذي حفظ لك هذه الذكريات شيء ثابت لا يعدم لا يزول وليس هو البدن. واضح هذا البرهان عندهم؟ واضح. وهذا هو النفس طبعا. البرهان الثالث هو برهان الذي يسمى برهان الأنا، الأنا، وهذا داخل تقريبا في البرهان الثاني الذي يسمى الشخصية. نعم أنا يقول ابن سينا النفس قوة متعددة، وهذه القوة مع بعضها البعض هي هذه النفس. فأنت إذا كنت حزينا أو كنت سعيدا أو كنت مثلا فرحا إلى آخره، أنت تعلم أن الذي كان فرحا وأن الذي كان حزينا وأن الذي كان سعيدا إلى آخره هو أنت، هو أنت، فنفسك هي أنت، وأنت تجد هذا من نفسك. ولذلك أنت الذي يقول، أنت عندما تريد أن تخبر أحدا أنك درست تقول أنا درست، أنا أكلت، أنا حزنت، إيش يعني؟ أفعال متعددة كلها من فعلها؟ أنت. إيش يعني أنت؟ بدنك. ما تقصد هذا أن الحزن سبق، الحزن طرح ليس بدنا. إذن من أنت؟ أنت أي النفس. فالأنا يعني النفس يعني الشخصية، هذه النفس التي لها قوة متعددة هي كلها واحد. فإذا عملت إحدى من القوى سببت الحزن، سببت الجوع، سببت إلى آخره، مهما كانت الآثار أنت تعرف أن هذه كلها، أن هذه كلها هي أنت. هذا هو الآن، وهذا كما قلت لك قريب من السابق. خلاصة هذا البرهان الثالث أن الإنسان يعلم، عليكم السلام، ومعنى ذلك أن الإنسان يعلم أن نفسه واحدة، وإن تعددت قواها، وأن جميع هذه القوى تستلزم أصلا واحدا تصدر عنه وهو الأنا. يعني هو يقول أنت إذا قلت لك أين كنت أو ماذا فعلت الآن، إيش تقول لي؟ كنت نائما. يقول أنت إذا قلت كنت نائما لا يخطر ببالك لما تكلمت بهذه الكلمة أصلا أن عينيك كانتا مغمضتين، فما يخطر ببالك هذا أصلا. فأنت عندما قلت أنا نمت ما تقصد الحواس والبدن، وعندما تقصد نفسك هكذا يقول. يعني أنت إذا قلت أنا أكلت ما ينقل في ذهنك أصلا حركة الأمعاء والفم واللسان، فإذا أنا ليس هو البدن، لأنك يعني عندما قلت أنا ما انقبح في ذهنك أصلا بدنك. إذا كلمة أنا ليست هي البدن، ما هي؟ شيء آخر واحد تدور حوله كل القوى، هو النفس. وهذه القوى هي قوى النفس. البرهان الرابع برهان الرجل المعلق في الفضاء. خلاصته أن الإنسان إذا جرد نفسه من كل ما يتصل بها من المدركات الخارجية ورجع إلى ذاته الحقيقية فإنه يدرك بالحدس أنه ليس جسما ولا شيئا حالا في جسمه، وإنما هو ذات روحانية تدرك نفسها بنفسها. خلاصة هذا الدليل يا جماعة والبرهان إيش هو؟ يقول لو افترضنا رجلا في الفضاء ليس حوله شيء، ولو وجد الهواء نريد أن نعتبر أن الهواء مهمل واضح؟ لماذا يريد هذا؟ يعني يريد أن يقول لك لن مباشرة جسمك محسوسات. يعني تخيل نفسك في الفضاء، لن تسمع صوتا، لن ترى شيئا. طبعا يقول لك أغلق العينين، أغلق كل شيء. إيش بقي؟ الجلد حتى لا يقدر يحس بشيء. ها كيف تسبح في الفضاء؟ قل ماذا تشعر حينئذ؟ لن تشعر ببدنك. لماذا؟ لأن الشعور بالبدن ناتج عن تفاعله مع حوله، يعني الحواس. قالوا حين تأمل، أنت الآن لا تشعر بشيء من حواسك، ومع ذلك تعلم أنك موجود. طب ما هو الذي أدركته هذا وعرفت أنك أنت؟ ما تقول أدركت البدن، البدن الآن عزل عن المدركات الخارجية، يسبح في فضاء لا يوجد أي محسوسات حوله، ومع ذلك أنت تعقل أنك أنت. فلو كنت أنت البدن لما شعرت بنفسك الآن لعدم وجود المدركات الخارجية؟ فحينئذ هذا الذي تعقله من نفسك هو نفسك، هو أنت. ولذلك قال بعضهم لعل ديكارت عندما قال، أعتقد هو ديكارت الذي قال هذا، قال أنا أفكر إذا أنا موجود. يعني يقصد إيش يعني أنا موجود وأنا أفكر؟ يعني كيف استدل على وجوده؟ ليس بالحواس، بالنفس، لأن التفكر عمل النفس. فلعله أخذها، وإن كان هذا الكلمة ترك تناقض، لأنه إيش قال؟ أنا أفكر، فأثبت أنه أنا أنيته يقولون، ثم قال أنا موجود، فأثبت النتيجة قبل الدليل. يعني استدل بعد، اعتمد على النتيجة. وهذا من سفسطتهم. طيب، هذه خلاصة برهان الرجل المعلق في الفضاء. شوف ككلام، يعني كلام معقول. إيش هو اللي هو برهان الرجل المعلق في الفضاء؟ هذا البرهان لا إشكال. لا إشكال. أي لا إشكال. أنا فقط كتعليق على العبارة. نعم. أن هذا الكلام إحنا ما ننكر وجود النفس. نعم. واضح؟ ابن سينا يعني نص كلام له يقول يجب أن يتوهم الواحد منا كأنه خلق دفعة، يعني مرة واحدة، وخلق كاملا، ولكنه حجب بصره عن مشاهدة الخارجات. يعني تتوهم أنك الآن مجيت مرة واحدة لكن لم ترى شيئا، يعني مباشرة كنت إيش؟ مجرد عن البصر. وخلق يهوي في هواء، يعني ما جربت اصلا الحواس، يعني انت خلقت في الهواء، يعني يقصد في الفراغ. وكنت لا ما ابن معصوم، المعصوم ستكون ملابس لشيء، المهم انك ما ترى مثلا. واضح؟ يعني حجب بصره عن مشاهده الخارجات باي قوه؟ افترض كل افتراضات هي. قال وخلق يهوي في هواء او خلاء هويا لا يصطمه فيه قوام الهواء صدما يحود الى ان يحس. واضح؟ يعني قراء او هواء بس مهمل. قال وفرق بين اعضائه فلم تتلاقى ولم تتماس، يعني حتى ما بدا الاصابع مع بعض. واضح؟ كل شيء مفرق. ثم يتامل انه هل يثبت وجود ذاته؟ هل هو موجود؟ قطعا سيعلم من نفسه انه موجود. قال فلا يشك في اثباته لذاته موجودا، ولا يثبت مع ذلك طرفا من اعضائه. الان لو قلت له ايش لك اعضاء؟ قلنا خلق مباشره هكذا، لا يعلم، لانه يعني ادراكه واحساسه بها يحتاج الى ان تتفاعل مع المدركات الخارجيه. قال ولا باطنا من أحشائه، ولا قلبا، ولا دماغا، ولا شيئا من الأشياء من خارج، بل كان يثبت ذاته، ولا يثبت لها طولا، ولا عرضا، ولا عمقا. ولو أنه أمكنه في تلك الحال أن يتخيل يدا أو عضوا آخر لم يتخيله جزءا من ذاته ولا شرطا في ذاته. وأنت تعلم أن المثبت غير الذي لم يثبت، أن المثبت غير الذي لم يثبت، والمقر به غير الذي لم يقر به. فإذا للذات التي أثبت وجودها خاصية فإذا للذات التي أثبت وجودها خاصية لها على أنها هو بعينه غير جسمه وأعضائه التي لم تثبت. هذا كلام لم كتاب الشفاء. خلاصة ما ذكرناه، خلاصة هذه الأدلة كل هذه الأدلة كلها إثبات، يريد بها إثبات جوهر روحاني ليس ماديا يعقل ذاته بذاته. يعني هذا الجوهر لا يحتاج لكي يعقل ذاته إلى آلة جسمانية. إيش يعني آلة جسمانية؟ الحواس يعني ما يحتاج، لا سيما هم يركزون على الدليل الأخير الرجل الذي يطير هذا أو المعلق في الفضاء. وإلا وإذا كيف يدرك ذاته؟ بإدراك الحدس، إدراك حدسي، إدراك حدسي مباشر. ثم إذا أثبتت أن هنالك نفسا ننتقل للخطوة الثانية وهي ماهية النفس. ما هي النفس؟ سبق أن الإنسان مركب عندهم من صورة ومادة، وأن مادته هي البدن. وهل صورته هي نفسه؟ قال هذا بعضهم، قال وصورته هي النفس. وعليه فتكون النفس صورة، فتكون النفس صورة البدن، وهي كمال أول لجسم طبيعي آلي. إيش يعني كمال أول؟ يعني هي التي تحرك، هي التي جعلته متحركا لجسم طبيعي آلي. إيش يعني جسم طبيعي آلي؟ يعني جسم له آلات، له أعضاء، يد ورجل إلى آخره. لكن من قال من الفلاسفة، وهذا الكلام موجود في بعض كتب ابن سينا، أن النفس هي صورة البدن، فإنه لا يقصد الصورة التي هي الهيئة، وإنما يقصد التشبيه. فالصورة التي هي الهيئة هي صورة منطبعة في المادة، يعني متحدة وملتحمة في المادة، قائمة في المادة، فالمادة موضوع للصورة. أما النفس فهي عندهم جوهر قائم بذاته لا يحتاج موضوعا. الدليل عندهم أن البدن يحتاج النفس والنفس لا تحتاجه. فلا يمكن أن يوجد الجسم دون نفس، ولكن يمكن أن توجد النفس دون الجسم. ولذلك متى خرجت النفس من البدن صار شبحا، إن فقط شيء هكذا ماذا؟ هي مادة متحدة بصورة لكن جماد أو لا حياة فيها. أما النفس التي تنفصل عن الجسد فإنها تحصل الحياة الكاملة لأنها تصعد إلى العالم العلوي. وعليك النفس إذن جوهر قائم بنفسه. وليس معنى قولهم النفس صورة البدن أي أنها منطبعة فيه وأنه موضوع لها، لا، ما يقصدون هذا. هذه الصورة التي هي هيئة، لكن يقصدون التشبيه بمعنى كما أن الصورة أخرجت المادة من حيز الإمكان إلى حيز الوجود بالغير لأنها علة فاعلة في المادة، فهكذا النفس حركت الجسم ولو انفصلت عنه لصار شبحا لا شيء. ولعل السبب الذي جعل النسيم أحيانا يعبر عن النفس بالصورة هو أن أرسطو كان يجعل الصورة هي النفس، أما أفلاطون فكان يجعل النفس جوهرا روحانيا قائما بنفسه، فحاول أن يجمع فقال هي صورة لكنها ليست كالصور، هي صورة قائمة بنفسها، الجسم يحتاجها ولا تحتاجه. وله أدلة على كون النفس جوهرا روحانيا قائما بذاته. من هذه الأدلة أن النفس جوهر يدرك المعقولات الكليات، المعقولات الكلية. من الذي يدركها؟ النفس، يعني النفس وليس البدن، لأن البدن الذي هو الحواس لا يتعامل إلا مع الجزئيات، وأما الكليات فموضوعها النفس. وعليه يكون الجوهر الذي يدرك المعقولات لا يمكن أن يكون جسما ولا قائما بجسم. لماذا؟ الآن المعقولات هذه التي أدركت أين توجد؟ في النفس. لو كانت النفس ليست جوهرا قائما بنفسه وإنما هو عرض قائم في موضوع لاستطعت أن تشير إليه إشارة حسية. يعني صورة الكتاب ليست هذه؟ لما كانت المادة موضوعا لها واضح؟ استطعت أن تشير إلى الصورة إشارة حسية، لكن هل تستطيع أن تشير إلى المعقول إشارة حسية إلى الكليات مع أنها موجودة فيك؟ لا تستطيع أن تشير إليها، وهذا دليل على أن النفس ليست قائمة بالبدن قيام العرض بالموضوع، وإنما هي جوهر روحاني قائم بنفسه هو محل المعقولات. ولو لم يكن قائما بنفسه وإنما كان قائما بالجسم بالبدن لأمكن الإشارة إلى المعقولات إشارة حسية، وهذا محال لأن المعقولات ذهنية. الدليل الثاني أن النفس تدرك الكليات وتدرك ذاتها بغير آلة جسمانية. أما الحس فإنه يحس شيئا خارجا عنه ولا يحس ذاته. يعني هذا الجزء من يدك هل يستطيع أن يحس نفسه؟ ها؟ ما أقول عنده ما عندي. هذا يستطيع أن يحس نفسه الآن؟ لا يمكن. ولذلك يقولون من كم واحد في العالم يستطيع أن يرفع نفسه؟ يعني لو وضع نفسه في سلة، وضع نفسه في سلة وأمسك يديه، كم واحد يستطيع أن يرفع نفسه؟ لا أحد، ولو كان بطل الأبطال. الإنسان لا يستطيع أن يؤثر بقوة على كله، ما يستطيع. وهكذا هذه لكن يؤثر بقوة على غيره. وكذلك الحواس تحس غيرها، لكن الحاسة نفسها لا تحس نفسها. النفس تدرك نفسها. كيف كذلك؟ ألم نقل آخر قليل في برهان الرجل المعلق في الفضاء؟ ما احتاج إلى آلات جسمانية لتدرك نفسها. فإذا النفس تدرك نفسها بنفسها، الحواس لا تدرك نفسها. وهذا دليل أن النفس طبيعة مختلفة تماما عن البدن، بل أنت لا تستطيع أن تحس بنفسك عن طريق آلات الجسم. يعني أنت لا تستطيع أن تحس بالنفس بواسطة السمع أو البصر أو اللمس، لا. إذا النفس لو كانت عرضا قائما بالبدن لأمكن الشعور بها بآلات البدن، ولكانت طبيعتها كطبيعة البدن لا يمكن أن تدرك نفسها، تدرك غيرها ولا تدرك نفسها. فلما لم تكن كذلك دل على أن طبيعتها تختلف تماما عن طبيعة البدن، فهي جوهر قائم بنفسه. لو كانت عرضا لكانت كالموضوع. الدليل الثالث على أن النفس جوهر قائم بنفسه أن القوى التي لا تدرك الأشياء إلا بآلات جسمانية كثيرا ما يعرض لها من استمرار العمل ضعف وإعياء كما في الحس. يعني أنت لو أردت أن تدرك بعينيك بعد فترة ايش يحصل؟ إعياء، تعب، تحمل بيديك، تعب. إذا الإدراك بالحواس غالبا ما يصيبه بعد فترة تعب وإعياء وضعف. أيضا هذا واحد، ايش هو؟ أن الاستمرار في الإحساس يورث التعب والإعياء. الأمر الآخر أن الغالب في الحواس، هذا كله في دليل واحد، أن الغالب في الحواس أنها إن أدركت الأعظم ضعفت أن تدرك الأقل إلا بعد وقت طويل نسبيا. كيف يعني؟ يمثلون يقولون لو نظرت إلى ضوء الشمس، ها؟ ثم مباشرة وضعنا أمامك شمعة لن ترى وحدها، حتى لو أزلنا الشمس يكون أثر الإحساس لازال موجودا. وهكذا لو كانت يدك قد لمست شيئا حارا جدا ثم لمست شيئا دونه في الحرارة ما تشعر به. قالوا هذا خلاف النفس، هذا خلاف النفس. كذلك طبعا أيضا ما يمثلون به لو سمعت صوتا عاليا جدا ثم مباشرة بعد أن انتهى أتيناك بصوت ضعيف تجد أن إيش؟ ما تسمع. قال فهذا من خواص المحسوسات، يعني الآلات البدن الجسمانية. يقول أما القوى النفسية العقلية فكلما تأملت وتفكرت ازدادت قوة وإقبالا وقبولا. لما هو أضعف منها. فأنت مثلا إذا قمت بتصور مسألة معقدة فهمت القانون العام. الآن لو جئتك بمسألة جزئية يصبح فهمها أسهل، بخلاف لو أطعمتك شيئا حلوا شديد الحلاوة ثم أعطيتك بعد مباشرة ما هو دونه في الحلاوة لا تشعر به، بخلاف العقل. واضح؟ طيب الدليل الرابع أن جميع قوى البدن تضعف تبعا لتقدم السن، الأعضاء الحواس هذه تضعف كلما تقدم السن، أما القوى العاقلة فإنك كلما تقدمت في السن قوية. وكل هذا يريد يعني منه أن يبين أن طبيعة النفس تختلف تماما عن طبيعة، بل هي مضادة تماما لطبيعة البدن. إذن هي ليست قائمة به قيام العرب في الجوهر أو يعني بالموضوع، لكنها جوهر روحاني قائم بنفسه. أيضا ما يتعلق بالنفس بعد إثباتها وماهيتها حدوث النفس وخلودها. نفسنا يرى أن النفس حادثة لكنها خالدة، فيرى نفسنا أن النفس ليست موجودة قبل البدن، وإنما هي حادثة معه تفيض عليه من العقل الفعال متى؟ عند استعداده لها. فالنفس لا تفيض على البدن إلا بعد أن يكون متهيئا مستعدا لقبولها. ومتى حدثت النفس يعني فاضت العقل الفعال على البدن؟ كان لكل بدن نفس تخصه، فالأنفس إذن عند ابن سينا واحدة بالنوع متعددة بالأفراد، فكل بدن له نفس تخصه. الآن هذه النفس إذن عندما فاضت من أجل هذا البدن بالذات، فإذا انفصلت عنه احتفظت بكل الصفات التي اكتسبتها نتيجة اتحادها بذلك البدن، يعني ما ترجع إلى وضعية قياسية. واضح؟ لا، هي طبيعتها تتناسب مع البدن الذي فاضت عليه، لذلك تحتفظ بالمشخصات والهيئات التي حصلت لها خلال وجودها فيه. ومعنى ذلك أن النفس لا تموت بموت البدن، ولذلك ابن سينا يرى أن البعث هو بعث الأرواح دون الأبدان، الأبدان تبلى وتذهب خلاص، أما النفس فهي أبدية، هي حادثة فاضت من العقل الفعال على البدن لكنها خالدة. ما هو دليله على حدوث النفس؟ الآن لو كانت، احنا قلنا ان النفس واحدة بالنوع متعددة بالأفراد يعني بالأشخاص، لو كانت قديمة أزلية قبل الأبدان ما معنى هذا؟ تذكرون عندما قلنا ان الذهني او الكلي ان كان واحدا بالعدد في الخارج يعني لا يوجد الا هو فلا يكون إلا واحدة معينة في الخارج. معنى هذا لو كانت النفس قبل البدن لكانت واحدة بالعدد. لو وجدت النفس قبل البدن لكانت واحدة بالعدد. فإذا حصل البدن الواحد بالعدد بسيط، البسيط لا يتجزأ، كيف تعددت بعد ذلك؟ يكون الواحد بالعدد بسيط يعني ليس مركبا، وبالتالي من شأنه أنه لا ينقسم لا يتجزأ. ونحن قررنا أن كل بدن له نفس تخصه، فالأنفس متعددة بالعدد. فلو كانت النفس متقدمة على البدن لا يلزم أن تكون واحدة بالعين، كانت واحدة. فإذا خلقت الأبدان كيف ستتوزع هذه النفس الواحدة على أبدان متعددة؟ ترى ابن سينا لا يقول بوحدة الوجود، وإن كان كلامه يستلزم ذلك لكنه يصرح بنفي ذلك. خلاصة إذن الدليل على حدوث النفس أنها متفقة في النوع والمعنى، قلنا هي واحدة بالنوع، فلو وجدت قبل البدن لكان هذا الواحد بالنوع واحدا بالعلم قبل وجود الأبدان. وعليه إذا وجدت قبل البدن فإما أن تكون متكثرة الذوات أو تكون ذاتا واحدة. واحدة الآن هي واحدة بالنوع، إذا وجدت قبل البدن ما الاحتمالات؟ إما أن توجد متكثرة متعددة، وإما أن توجد عين واحدة. طبعا ومحالة تكون متعددة بالذات، نقول لو وجد قبل البدن لأن الواحد بالنوع. ها إن وجد قبل هذه وجد قبل البدن ليس أبدان، ستوجد واحدة بالنوع. النوع لا يتعدد، فإن كان له وجود في الخارج وجد واحدة معينة. شرحنا في هذا الأسبوع الماضي شيئا قريبا منه. طيب ايش بقي الاحتمال الثاني؟ طب والذي نراه في الواقع النتيجة لم توجد قبل البدن، إذا هي حادثة. أما الدليل على خلودها فيستدل عليه ابن سينا بثلاثة براهين. البرهان الأول هو البرهان المبني على طبيعة تعلق النفس بالبدن، فهو يقول تعلق النفس بالبدن إما أن يكون مكافئاً مساوقاً مقارناً، كلها معاني واحدة أي ألفاظ معنى واحد، لوجود النفس. يعني تعلق النفس بالبدن أن يكون مساوقاً لوجودها، يعني لما وجدت وجدت مقارنة للبدن. وإما أن يكون تعلقها به تعلق متأخر عنه في الوجود، يعني وجد البدن ثم وجدت النفس ثم تعلقت به. وإما أن يكون تعلقها به تعلق متقدم عليه في الوجود. إيش يعني؟ وجدت النفس ثم وجد البدن. وكل هذه الأنواع يبطلها ابن سينا، فإذا بطلت سيكون تعلق النفس بالبدن تعلقا إضافيا. يعني ليس تعلقا حقيقيا وإنه تعلق إضافي نسبي. بمعنى أن النفس في الحقيقة ليست متعلقة بالبدن تعلقا حقيقيا، وإنما تنسب إليه باعتبارها المحرك له، هي تحركه لكنها ليست مرتبطة به، هذا معنى أن تعلقها به تعلق إضافي. وبالتالي إذا بطلت صور التعلق الحقيقي هذا يكون مصير النفس حينئذ مستقلا عن مصير البدن. إذا كانت لا تتعلق به تعلقا حقيقيا إذا لا ترتبط به في المصير، فالنفس تحدث مع البدن لكنها لا تفسد بفساده. أما وجوب بطلان تعلق النفس بالبدن فهو كما يلي: لو كان تعلق النفس بالبدن تعلق المكافئ والمساوق في الوجود، كان هذا التعلق إما ذاتيا وإما عرضيا. إيش التعلق ذاتيا؟ يعني كانت ذات الروح وذات البدن كانا متحدين، يعني تعلق ذوات، ارتباط ذوات. أو وإما عرضيا، يعني ارتباط العرض بالجو، لأن يعني اتفقنا أن البدن جوهر، أن البدن جوهر، إذا كان البدن جوهرا ما بقي إلا أن تكون تعلقه مع النفس تعلق الذات بالذات أو تعلق الذات بالعرض. فإن كان ذاتيا صار كل واحد منهما مضاف الذات إلى صاحبه. إيش يعني؟ إذا كان تعلق ذاتي إذا البدن، يعني أنت عارف إيش تعلق ذاتي، خلطناهما وصار شيئا واحدا، صار البدن هو النفس والنفس هي البدن. وهذا خلاف الفرض، لأن الفرض أن النفس جوهر قائم بنفسه، فتعلقها بالبدن لا يمكن أن يكون تعلقا ذاتيا، وإلا ما كانت جوهرا روحانيا قائما بنفسه. واضح؟ وإذا كانت هذه العلاقة عرضية، يعني أن الارتباط بين النفس والبدن عرضي لن يلزم فساد النفس بفساد البدن، لأن العرض يحق عن الجوهر ليس لازما له، يعني العرض يعني يعرض ويزول، يعرض ويزول عنه خلاص ما تتأثر فيها. فإذا تعلقها بالبدن ليس هو تعلق المكافئ والمساوق في الوجود. إذا كان تعلق النفس بالبدن تعلق المتأخر في الوجود، يعني وجدت النفس بعد البدن، إذا لماذا وجدت النفس؟ أجل البدن، إذا البدن ماذا ستكون علاقته بالنفس؟ أحسن، سيكون علة وجود النفس. وسبق أن العلل أربعة: فاعلية وصورية ومادية وغائية. نعم. ومحال أن يكون الجسم عدة فاعلية من حيث هو جسم. الجسم لا يكون علة فاعلية من حيث هو جسم، لأنه من حيث هو هو لا يفعل شيئا. هو الجسم من حيث هو هو لا يفعل بنفسه شيئا، بل يفعل بقواه التي هي أعراضه. يعني الذات من حيث هي ذات هي لا تفعل، إذا أردت أن تفعل شيئا إنما تفعل بأعراضها بقواها بآلاتها. إذن الذات من حيث هي لا تستطيع أن تفعل بنفسها شيئا، وإنما هي تفعل بإيش؟ بواسطة الأعراض. إذن ستكون الأعراض هي العلة التي كانت سببا في وجود النفس. والعرض يقررون أن العرض لا يمكن أن يكون علة للجوهر، لا يمكن أن يكون العرض علة للجوهر. كذلك يقولون من المحال أن يكون الجسم علة مادية. لماذا؟ لأن النفس كما قلنا ليست صورة طبيعة في البدن كطباع التمثال في النحاس. يعني إن قلت إن الجسم علة مادية للنفس، إيش علة مادية؟ يعني أنه مادة التي انطبعت فيها النفس. النفس لا تنطبع أصلا في المادة، هي جوهر قائم بنفسه، إذن أيضا لا يكون علة مادية. كذلك لا يمكن أن يكون الجسم علة صورية. لماذا؟ لأن النفس ليست مادة لتنطبع فيها الصورة. أيضا الجسم لا يمكن أن يكون علة غائية. لماذا؟ لأن دائما المقصود أعلى من القاصد، والمادة دون النفس، فكيف تكون علة غائية لها؟ واضح؟ فبطل إذن أن يكون تعلق النفس بالبدن تعلق المتأخر في الوجود، كما بطل أن يكون مسابقا لها، لأن إحنا إذن سيكون تعلق ذات بذات وهذا باطل، وسيكون تعلق عرض بجوهر، ونحن اتفقنا أنها ليست عرضا وإنما هي جوهر. بقي الاحتمال الثالث، إذا كان تعلق النفس بالجسم تعلق المتقدم في الوجود، يعني النفس وجدت قبل البدن، أنتم أجيبوا عن هذا؟ يعني هذا يمنع القول بحدوث النفس أصلا، إذا النفوس ليست حالة قديمة، ونحن قد يعني بالنسبة له منع هذا. وعلى إذا النفس لا ترتبط بالبدن تعلقا يربط مصيرها به، وإنما تعلقها به تعلق إضافي، أي أنها تحركه، لكن دون أن تكون متعلقة به تعلقا حقيقيا وارتباطا حقيقيا بمعنى أن يتحدا في المصير. وبالتالي إذا كان النفس يفنى، إذا كانت الآن إذا كان البدن يفنى فالنفس لا ترتبط به. واضح؟ لا تفنى. البرهان الثاني هو القول أن النفس جوهر بسيط. النفس جوهر بسيط، والبسيط يعني غير المركب لا يقبل الفساد، لأن الفساد إيش هو؟ فناء، انفتاح التركيب. طب هو بسيط إذن لن يفسد، إذن لا يقبل الفساد الوجه من الوجود، لأن الأشياء التي تقبل الفساد هي الأشياء المركبة المشتملة على جانبي قوة وفعل. هذه الأشياء التي تفسد، وهذا محال في البسائط. وعليه فلا يجوز أن يجتمع في النفس تلب. يعني هو إيش قرر؟ قرر أن النفس بسيطة والبسيط لا يجوز فيه تركيب من أي نوع من أنواع التركيب، حتى تركيب الفعل والقوة، أن يكون فعل شيئا بالفعل وشيئا بالقوة. وعليه إذا قلت بفناء النفس أي أنها فانية بالقوة أثناء وجودها، الآن هي موجودة بالفعل، إذا كانت ستفنى إذا هي ثانية بالقوة، وهذا تركيب ينافي إيش الجوهر البسيط. البرهان الثالث أن النفس صورة روحانية، فاضت على الجسم من عالم العقول المفارقة، كما قلنا النفس فاضت عن العقل الفعال، وهذه العقول المفارقة باقية خالدة. أعتقد البرهان ظهر الآن من بعد إيش؟ كما قلنا الواحد لا يزرع عنه إلا واحد، فالأزل البائن أو الباقي لا يزرع عنه إلا مثله. إذن وكل ما يصدر عن العقول المفارقة يكون مشابها لها خالدا مثلها، وليس في اتصال النفس بالجسم ما يمنع احتفاظها بصفتها الأصلية. لماذا؟ لأن تعلقها بالبدن تعلق اضافي فقط، ليس تعلقا حقيقيا يجعلها تأخذ صفات البدن وتفسد كما يفسد. وترى أن طريقة ابن سينا هذه يحاول فيها أن يقرب الفلسفة إلى الدين، وهو بقوله بحدوث النفس يحاول أن يوافق العقيدة الإسلامية، ألا يقول بقدم المخلوقات، يعني أن يقول أن نفسك قديمة وكذا، وبقوله بخلودها البعث، وإن كان يقول بخلود النفس وينكر بعث الأبدان. المسألة الرابعة هذه في النفس، لا انتهينا من البعض، قلنا ثلاثة وليس أربعة. إيش سبق في النفس هذا؟ قلنا إثبات النفس صفة أو ماهية النفس، حدوث النفس الثالثة، الرابعة قوى النفس. الأنفس عند ابن سينا ثلاث: نفس نباتية ونفس حيوانية ونفس إنسانية، هذه كلها النفس التي توجد في الإنسان تسمى هكذا، نفس نباتية، يعني هذه النفس هي مركبة من إيش؟ من قوى. القوى الأولى اللي هي النباتية تسمى النفس النباتية، لا توجد في النبات، ليس توجد في النبات، في نفس النفس، واضح؟ هي في جزء، ونفس حيوانية ونفس إنسانية. النفس النباتية تعرف بأنها كمال أول، إذا قالوا كمال أول الكمال هو الوجود، هي تعطيك نوع مظهر مظاهر الوجود، إذا تسمى كمالا أول، كمال أول لجسم طبيعي آلي، آلي عنده آلات له أعضاء، من أي جهة؟ كمال أول لجسم طبيعي آلي، هذه النفس مطلقا، ليس كذلك؟ هذا تعريف النفس. لكن نزيد من جهة هذا التقييد، من جهة ما يتولد ويربو ويبتدي، بهذا القلب خصصنا النفس النباتية. هذه النفس النباتية تنقسم إلى ثلاث قوى، هي ثلاث قوى: الغالية، ماذا تفعل الغالية؟ قلنا تحيل شيئا إلى جنس شيء آخر. واضح؟ أنت عندما تأكل تحيل أهل الطعام إلى جنس بدنك. طب لماذا تفعل هذا؟ حتى تعوض الجسم عما تحلل منه. فأنت جسمك يتحلل، كيف تبني عوض الناقص؟ بالغذاء. طب كيف؟ الغذاء ليس لحمك، ما الذي يحول يحيله من طبيعته إلى طبيعة بدنه؟ القوة الغالية الثانية. القوة الثانية من قوى النفس النباتية هي المنمية. وهذه هي التي تضيف في الجسم أبعاده طولا وعرضا وعمقا. هي التي تزيد في حجم جسمك. الغاضية ايش تفعل؟ تحول الطعام إلى مادة من جسمك. من الذي سيستعملها ليزيد جسمك؟ تأمل. إذا من الذي يخدم الآخر؟ الغاضية تخدم، فهي أحط الدرجات. كما أن النفس النباتية أحط من الحيوانية، والحيوانية أحط. لاحظوا طريقتهم دائما. الحرام ووجود الرئيس والمرؤوس كلهم كنت أقرب من الرئيس، كنت أشرف وأعلى. واضح؟ وهكذا. الثالثة المولدة، وهذه التي تأخذ جزءا من جسمك فتفعل فيه باستمداد أجسام أخرى تتشبه به من التخلق والتمزيج ما يصير شبيها به بالفعل. إيش يعني؟ يعني هذه القوة المولدة تأخذ جزءا من جسمك، ثم بوجود مواد أخرى نتيجة الطعام تأكل وكذا تمزيجها بما أخذته منك وترعاه وتنميه حتى يصبح شبيها بك. يعني هذا التكاثر. واضح؟ مرت معنا هذا، تذكرونها في أرسطو هذا. طيب ننتقل للنفس الحيوانية. إذا الله والنفس النباتية كل تتعلق بإيش؟ بالطعام والغذاء والدناء النمو. النفس الحيوانية كمال أول لجسم طبيعي آلي نفس، لأن نريد قيدا يميزه عن النباتية. نقول من جهة ما يدرك الجزئيات ويتحرك بالإرادة. إذا الحيوانية تتعلق بالإدراك والحركة. من جهة الجزئيات، من جهة ما يدرك الجزئيات ويتحرك بالإرادة. يعني هذا الجسم الآلي الطبيعي. النفس الحيوانية لها قوتان، القوة المحركة والقوة المدركة. هذا ظاهر من التعريف أصلاً. المحركة قسمان، يعني الحيوانية محركة ومدركة. المحركة قسمان، واحد باعثة نزوعية شوقية، كل هذا قسم واحد. شوقية هذا ولها شعبتان، يعني حيوانية حركة محركة باعثة نزوعية. نقسم لها شعبتان. الشعبة الأولى هي القوة الشهوانية، وهي التي تبعث على طلب اللذة، يعني تحركك تجعل عندك نزعة وشوق إلى الأمور التي يلتذ بها، تحركك شعوريا يعني. والشعبة الثانية الغضبية، وهي تبعث على طلب الغلبة، يعني أنك تتحدى وتريد أن تغلب غيرك، هذا النزول والشوق والميل إلى الغلبة وأن تكون أن تغلب غيرك وأن تنتصر عليه وأن تستولي عليه، هذا من المسؤول عنه؟ القوة الحيوانية الحركية النزوعية الشوقية الغضبية. القسم الثاني من المحركة، القسم الأول البعث النزوعية، الثانية الفاعلة. هذه التي تحرك حركة، تحركك حركة إرادية أو غير إرادية، مقصودة حركة العضلات، فهذه هي التي تسبب عندهم انقباض وانبساط الأوتار والعضلات فتسبب حركات البدن، هذه الحركة الفاعلة. النوع الثاني أو القسم الثاني من النفس الحيوانية هو القوة المدركة، وهذه تنقسم إلى قسمين، تدرك من خارج، قوة تدرك من خارج، وقوة تدرك من داخل. التي تدرك من الخارج من هي؟ الحواس الخمس. أما التي تدرك من داخل فهذه أنواع، يعني هذه هي القوة المدركة الباطنة، هذه أنواع، منها ما يدرك صور المحسوسات. إيش يعني صور المحسوسات؟ أنت عندما تضع يدك أو عندما تنظر بعينك على شيء، الإحساس مجرد الآلة ماذا تفعل؟ تلتقط صورة. من الذي يرى هذه الصورة؟ هو باطنة، واضح؟ ومنها ما يدرك معاني المحسوسات، يعني منها ما يدرك صور المحسوسات ومنها ما يدرك معاني المحسوسات. ما الفرق إذا بينهما؟ الأول هو إدراك صور المحسوسات، يشترك فيهما الحس والباطن معا، نحتاج الحس ليلتقط الصورة والقوة الباطنة لتدرك الصورة. أما إدراك معاني المحسوسات فلا يكون إلا بالباطنة وحدها فقط، فأنت مثلا لو رأيت كلبا متشردا مسعورا، العين رأت، القوة هذه قوة مدركة خارجية، قوة مدركة باطنة، إيش ستفعل؟ سترى هذه الصورة، سترتسم الآن في عقلك، هذا إلى الآن ما اشترك فيه باطن وظاهر، لكن كونك الآن رأيت الكلب ففهمت أنك يجب أن تهرب داخلي. هذا المفهوم، هذا المعنى تستقل به من؟ الباطن، وإن كانت اعتمدت على الإحساس لا شك، لكن هذه العملية من حيث هي هذه عمل الباطن فقط استقلالا. القوى الباطنة كثيرة، أولا قوة الحس المشترك، هذا كله ذكرناه عندما تكلم عن أرسطو، قوة الحس المشترك، وهذه التي تقبل جميع الصور المنطبعة في الحواس الخمس، يعني لمست شيئا من الذي يدرك أنه بارد؟ الحس المشترك، من الباطنة. هذا رأيت شابا، هذه الصورة كيف، من الذي أوصلها للدماغ ورأيت الشاب؟ الحس المشترك، طبعا التعاون مع الخارج، لا الحس المشترك هو الباطن، قوة الحس المشترك هذه من قوة الإدراك الباطن. ثانيا قوة الخيال التي تسمى المصورة، هذه القوة تحفظ ما قبله الحس المشترك من الحواس الخمس وتبقى فيه بعد غيبة المحسوسات. يعني أنا الآن أرى نايف، هذه الرؤية الآن هو أنا مشترك فيها أمران، الحس الظاهر الإدراك الظاهر العلم مع الحس المشترك الباطن، رأيت الصورة الآن يذهب من أمامي، واضح؟ هل أستطيع أن أحتفظ بصورتي في ذهني؟ نعم. من الذي يفعل هذا؟ إذا قوة الخيال تحفظ الصور، انتبهوا لهذا، تحفظ الصور. وسيأتي القوة الحافظة تحفظ المعاني الكلية، هذه خاصتها قوة الخيال تحفظ الصور، واضح؟ الثالثة قوة المتخيلة، تذكرون هذا؟ كلية. هذه من شأنها، لا هذه من شأنها أن تركب وأن تفصل، لا ما تجرب يراني، تفصل يعني أنت أراك، القوة المتخيلة تجعلني أتخيل أن رأسك وحده، واضح؟ أو أن أركب رأسك على بدن حصان، تركب وتفصل كما تشاء، لكن عملها لا يزال في الجزئيات، انتبه، واضح؟ المتخيلة عملها لا يزال في الجزئيات، ما أجاءها من صور، وأنا فاتني منبه، لكن أنتم تدركون، انظروا أيضا كيف تسلسل، الحس المشترك يخدم الخيال، واضح؟ الخيال تخدم المتخيلة، وهكذا سنصل أن النباتية تخدم الحيوانية والحيوانية تخدم الإنسانية، وكل واحدة فيها قوة بعضها يخدم بعضا. سنصل في النهاية لماذا ابن سينا يركز على هذا، هذا التداخل والترابط من أجل أن يقول لك وحدة النفس، وأنه لا يوجد تكثر في النفس. هذا القوة الرابعة هي القوة الوهمية. القوة الوهمية التي تدرك المعاني الغير محسوسة الموجودة في المحسوسات. يعني هذه لا تدرك الصورة التي أمامك، تدرك المعنى. هذا كما مثلنا به قبل قليل، يعني أنت عندما ترى كلبا تدرك أن هذا الكلب ينبغي عليك أن تهرب منه، هذا المعنى رأيته أم عقلته؟ عقلته. هذا ما الذي يدركه المعاني هذه؟ قوة الوهمية. ماذا يقابلها في القوى الأخرى للصور؟ الحس المشترك. الحس المشترك هو الذي يدرك الصور. من يحفظها له؟ قوة الخيال. القوة الوهمية تدرك المعاني. من يحفظها؟ القوة الحافظة. هذا هي الخامسة. القوة الخامسة هي القوة الحافظة، وهي تحفظ ما تدركه القوة الوهمية من المعاني الغير المحسوسة الموجودة في المحسوسات الجزئية. ننتقل إلى النفس الإنسانية الناطقة، انتهينا من النباتية والحيوانية، الآن الإنسانية. تنقسم النفس الإنسانية إلى قسمين، إلى عالمة وعاملة. طبعا والعالمة أشرف من العاملة، فالعاملة تخدم العالمة، وكل من هاتين القوتين تسمى عقلا من باب الاشتراك اللفظي. يعني القوة العالمة تسمى عقلا والقوة العاملة تسمى عقلا، لكن ليس كلمة كهذا، وإذا اختلفت الحقائق واتفق الاسم ماذا يسمى هذا؟ اشتراك اللفظي، مثل الذهب وعين الماء، هذا يسمى عينا وهذا يسمى عينا، واضح؟ فكل منهما عين لكن الحقائق مختلفة. القوة العاملة أو وهي تسمى العقل العملي، تعرف بأنها مبدأ محرك لبدن الإنسان، للنفس الإنسانية تتضمن العقل العملي، يعني النفس الإنسانية العاملة هذه إيش تفعل؟ هي مبدأ محرك لبدن الإنسان، هي تحرك البدن إلى إيش تحركه؟ تحركه إلى الأفاعيل الجزئية الخاصة. الهدف منها الإصلاح غالبا، يعني الإنسان يحاول بمقتضى ما يراه، مقتضى الرؤية التي يراها، يحاول أن يصلح فيتحرك ليصلح. ما الذي يحرك؟ هذه العاملة. وهذه لها اعتبارات، فإذا اعتبرت بالقياس يعني بالنسبة إضافات، فالقوة العاملة إذا كان محركها مثل القوة النزوعية يعني ستفعل، يعني هي قوة تدبيرية، إذا كانت إذا كان المحرك لها أو يعني المعتبر بها القوة النزوعية، حدثت فيها هيئات تخص الإنسان يتهيأ بها لسرعة فعل وانفعال. نقول النزوعية يعني الأمور التي يشتاق إليها، يرتب بها، يفرح، يحزن، واضح، يبكي، يضحك، هذه القوة كيف سيظهر أثرها على البدن؟ يريد أن يفعل، من سيفعل هذا؟ الفاعل. وهذه ينتج عنها الخجل، الحياء، الضحك، البكاء وغير ذلك. وإذا اعتبرت بالقياس إلى المتخيلة والمتوهمة، المتخيلة إيش تفعل؟ تركب وتفصل. المتوهمة تدرك المعاني. قال حدث عنها استنباط التدابير في الأمور الكائنة الفاسدة واستنباط الصناعات الإنسانية، يعني بمعنى آخر اختراعات الصناعية. يعني أنت كيف تخترع؟ في ذهنك تركب صور، واضح؟ وهذه الصور لابد أن تنضبط بمعاني، ها، بمعاني التي أدركتها الوهمية. أنت تريد أن تصنع شيئاً لتهرب به، تريد أن تصنع شيئاً ليكون انتقالك سريعاً. هذه المعاني واضح من المتوهمة. ما هو الذي سأصنعه ليحقق هذا؟ أحتاج أن أصمم في ذهني، أحتاج إلى المتخيلة، واضح؟ وإذا اعتبرت بالقياس إلى نفسها تولدت منها الآراء الدائعة المشهورة. يعني هذه الفاعلة إذا كانت بالنسبة لنفسها، يعني بالنسبة للأفعال، تولدت عن الآراء الدائعة المشهورة. كيف يعني؟ الكذب قبيح، يعني فعل الكذب قبيح. ومن المسؤول عن الفعل اصلا؟ هي الفاعله، فهذا باعتبار نفسها. وصدق حسن الى اخره. وهذه القوه هي التي يسميها البعض بهذا الاعتبار الاخلاق. صدق حسن، الكذب قبيح، الامانه ممدوحه، الخيانه مذمومه، يعني فعل هذا مذموم، فعل هذا ممدوح. أما العالمة فهي قوة نظرية، من شأنها أن تنطبع بالصور الكلية المجردة عن المادة، لأن العالمة ليست فاعلة لا تفعل، هي تنظير، هي كأنها القوة التشريعية، السلطة التشريعية. من شأنها أن تقبل الصور الكلية، يعني تقبل المعقولات. فإذا كانت هذه المعقولات مجردة وجاهزة، يعني مجردة بذاتها، خلاص مباشرة تنطبع فيها. وهذا هو الإشراق. وإذا كانت ليست مجردة فإنها تجردها، تقوم بتجريدها عن المادة، فإذا أصبحت مجردة عن علائق المادة انطبعت فيها. إذن إما أن تأتي الصورة مجردة جاهزة وتنطبع مباشرة، أو أن تأتيها ولا يزال فيها علائق المادة من الجزئيات فتجردها ثم تنطبع بها. هذه القوة النظرية لها أربع مراتب. طبعا هي طلقة الحكماء، يعني هي طلقة الحكماء. المرتبة الأولى العقل الهيولاني، التكرار أحلى، هذه الأشياء مرت لكن مرة على مرة يعني تتضح أكثر وتسهل أكثر إن شاء الله، فلا تملوا من التكرار. العقل الهيولاني طبعا، وكل ما قررناه عند ابن سينا تقريبا هو المعتمد عند الفلاسفة المتأخرين الآن، اللي هو الأب الروحي، لا سيما يعني في كتب شيخ الإسلام مثلا غالبا كلام الفلاسفة هو هذا، يعني هو ما قرره ابن سينا. نعم شيخ الإسلام ينقل أيضا عن ابن رشد وغيره لكن يصرح، فالمقصود تنبه يعني هذه التقريرات مهمة تستطيع أن تعتمدها في الرد عليهم، وهذا نبهت عليه في أول مجلسنا اليوم. العقل الهيولاني وهو الاستعداد المطلق بين قوسين من غير فعل لاستقبال الصورة الكلية، يعني هو الاستعداد بالقوة لاستقبال الصور الكلية، لم يستقبل بعد لكنه مهيئ لذلك، لذلك أنا دون فعل، يعني لم يستقبلها بالفعل وإنما هو مستقبل لها بالقوة مهيئ لها. وهذا يشترك فيه كل شخص موجود عند الجميع. طبعا لماذا سمي هذا العقل بالهيولاني؟ شو يعني بالمادة؟ لأن المادة الهيولة تنطبع عليه الصور، وهذا العقل ستنطبع فيه المعقولات والكليات. العقل الثاني أو القوة الثانية أو المرتبة الثانية من القوة النظرية العقل بالملكة، وهو حصول معقولات أولى يتوصل بها ومنها إلى المعقولات الثانية. يعني هذه هي الضروريات، العلوم الضرورية، تقول النصف أو الجزء أقل من الكل، الواحد نصف الاثنين، هذه مسلمات ضروريات. إذا وجدت في العقل هذه الكليات يعتمد عليها، هذه تسمى معقولات الأولى، هي ضروريات، بالاعتماد عليها ستتوصل إلى المعقولات الأخرى. أنت لم تتوصل إلى المعقولات الثانية بعد لكنك تملكت الآلة، وهي المقدمات الأولى، المقدمات الأولى، فأصبحت عندك الملكة، يعني عندك الآلة التي تستطيع بها أن تنتقل من المقدمات الأولى، هذه المعقولات الأولى، إلى المعقول الثاني والثالث وهكذا. إذن العقل بالملكة وهو حصول المعقولات الأولى يتوصل بها ومنها إلى المعقولات الثانية، بحيث يستطيع العقل أن يصير بالفعل متى شاء. ولازال إيش؟ لازال بالقوة لكن ترك الآلة، يستطيع أن يصير بالفعل متى شاء. المعقولات الثانية ستكون إيش؟ نتيجة القياس، أو التفكير أو التأمل، يعني ستنبني على هذا، فتلك ضروريات وهذه تأتي بالتأمل والتفكير والنظر الثاني، لكن استعتمدوا على الأولى. الثالث هو العقل بالفعل، طيب اخترنا ربنا هذا الكثير وبقي القليل، طيب العقل بالفعل وهو أن تحصل هذه المعقولات الثانية بالفعل وتصير مخزونة فيها بحيث تستطيع أنت أن تستحضرها متى شئت من غير عناء اكتساب جديد. أنت الآن عقلك لا شيء فيه، ها هيولان حصلت الأوليات وهذه فطرية ضروريات عقل بالبلكة، استعملتها ووصلت إلى المعقول الثاني، لكن هذه المعقولات الثانية موجودة مخزونة لكنك لا يعني ليست في بالك، لكن إذا أردت أن تستحضرها تستطيع موجودة. يعني أنت قد تسألني سؤال أنا لا تخاطر في بالك، قد تأتي الآن وتسألني سؤالا في من أحكام الصلاة أعرف جوابه لكن الآن مش لا السؤال واضح مش مستقبل، لكن الآن يسألني أجيب أستقبل بسهولة. هذا إيش؟ يصبح عقلا بالفعل، هذا عقل بالفعل. فإذا صار فإذا لم نعد بحاجة إلى استحضار إيش يعني؟ يعني صار عقلك عقلا بالفعل دائما، يعني أنا الآن مستحضر كل شيء، هذا هو العقل المستفاد. وهذا هو الرابع، المرتبة الرابعة العقل المستفاد. أحسنت، هو نعم من هذه الحالة فعال، سيتصل بالعقل فعال هنا إليك صحت في سوقا يا أبعد أخشى أن نخسرك يعني هي لازم تبقى الله المستعان. طيب إذا المرتبة الرابعة من مرتبة العقل المستفاد، وهي وذلك بأن تصير نسبة القوة النظرية إلى الصور العقلية نسبة العقل المطلق، أو عفوا نسبة الفعل المطلق. إيش يعني فعل مطلق؟ فعل دائم خلاص ما يعود بالقوة ولا يتجلس، مستحضر دائما بين عينيك، يعني لا تغفل عن شيء منه. وهذه المرتبة طبعا عندها يتم النوع الإنساني، هذه أعلى مراتب النوع الإنساني. يقرر ابن سينا أن كل عقل من هذه العقول الهيولاني ملكة فعل المستفاد قد يكون عقلا بالقوة بالنسبة إلى ما فوقه. فالعقل الهيولاني هو ملكة بالقوة، إيش يعني بالقوة؟ يمكن أن يكون كذلك. والعقل بالملكة هو عقل بالملكة بالفعل وعقل بالفعل بالقوة، والعقل بالفعل هو عقل مستفاد بالقوة وعقل بالفعل بالفعل. طيب قال وعقلا بالفعل بالنسبة إلى ما تحته، يعني العقل المستفاد هو عقل بالفعل بالفعل، يعني هو صار بالفعل وتعدى هذا أيضا، واضح؟ وهكذا الملكة هو هيولان وزيادة، يعني هو هيولان بالفعل أيضا وزيادة. يقول ولا يتم، انتبهوا، ولا يتم هذا الانتقال من القوة إلى الفعل إلا بواسطة عقل مفارق هو دائما بالفعل. إيش يعني هو دائما بالفعل؟ دائما بالفعل، دائما عاقل، يعني يستحضر المعقولات دائما، واضح؟ يعني المستفاد صار مثله، لا هذا مفارق. أنت لكي تنتقل من عقل بالقوة إلى عقل بالفعل تحتاج من ينقلك، من ينقلك. من هذا الذي سينقلك؟ العقل الفعال، واضح؟ وهذا العقل إذن الذي هو دائما بالفعل هو العقل الفعال. ولذلك يرى ابن سينا أن الإنسان لا يخرج من الظلمة إلى النور إلا بإشراق حكمة الله عليه، يعني بإشراق العقل الفعال هو الذي ينقلك في هذه المراتب. يقول ابن سينا إن لقوة النفس الإنسانية ترتيبا في الرئاسة والخدمة، هذا أنا أشرت إليه أثناء الكلام. فالعقل المستفاد رئيس تخدمه جميع القوى، والعقل بالفعل يخدمه العقل بالملكة، والعقل بالملكة يخدمه العقل الخيولاني، والعقل العملي يخدم العقل النظري. وإذا هبطنا من النفس الإنسانية إلى الحيوانية وجدنا في قواها ترتيبا شبيها بترتيب قوى النفس الإنسانية. فالعقل العملي يخدمه الوهم وهو إدراك المعاني من المحسوسات، والوهم تخدمه قوتان قبله وبعده، فالتي قبله جميع القوى الحيوانية، الوهم جميع القوى الحيوانية تخدمه، المدركة والمتحركة إلى آخره، والتي بعده هي التي تحفظ ما أداه الوهم. إن الوهم يحتاج إلى قوى الحس وإلى كذا حتى يدرك، ثم بعد أن يعقل المعاني يحتاج أن يحفظها. وكذلك المتخيلة تخدمها قوتان هما النزوعية والخيال، والخيال يخدمه الحس المشترك، والحس المشترك تخدمه الحواس الخمس. أما النفس النباتية فإن قواها بالجملة تخدم قوى النفس الحيوانية، وبين القوى النباتية ترتيب يظهر في خدمة النامية للمولدة والغاضية للنامية. أما الغاضية فتخدمها القوى الطبيعية الأربع كالهاضمة والماسكة والجاذبة والدافعة، يعني الذي في بطنك أنت الآن، القوة الغاضية ستحيل الطعام من حقيقته إلى أن ينتقي بدنك. يعينه في هذا قوة الهضم، وهناك قوة تسمى الجاذبة يعني امتصاص، واضح؟ هذا هو يعرف علم الأحياء. فكل يخدم ما فوقه ويخدمه ما تحته. يقول وترتيب هذه القوى من حيث الرئاسة والخدمة يدل على وحدة النفس، فإن النفس ذات واحدة ولها قوى كثيرة بعضها متعلق ببعض، وهذا كما سبق تقريره. المسألة الأخيرة هي كيفية اكتساب النفس الناطقة للمعرفة، هذا موضوع مهم، كيفية اكتساب النفس الناطقة للمعرفة. هذا هو الذي قلنا يسمى نظرية المعرفة. يرى ابن سينا أن المعرفة لا تكون بالإحساس وحده، لا تكون بالإحساس وحده، لأن الإحساس لا يدرك المعاني المجردة. ماذا يفعل الإحساس بالمعاني كلية؟ يمزجها ويخلطها بالمادة. يعني عندما أرى بحواسي، إيش أرى؟ أرى إنسانية لكنها مشوبة بمادة. أفلاطون شيء آخر، أفلاطون يقول أن المعرفة لا تدرك إلا أصلا بالتأمل بالإشراق. أرسطو يقول لا، من الجزئيات تستنبط. سنرى أن ابن سينا هذا وهذا. إذن يقول أن الإحساس لا يملك المعاني المجردة، بل يمزجها باللواحق الحسية والعلاقة المادية من كم وكيف ووضع غير ذلك. فأنا عندما أرى يعني عندما أريد أن أنظر إلى كل مثل إنسانية، أنا أرى كما ومكانا ووضعا وهيئة، هذه كلها شوائب وعلائق مادية تعيق الحس أن يدرك المعاني الكلية. فهو إذن أي الحس لا يدرك الكليات بل يدرك الجزئيات. وكما أنه ليس من شأن المحسوس من حيث هو محسوس أن يعقل، تبه كونك محسوسا هذا من يدركه؟ العقل أم الحس؟ الحس. العقل لا يدركك من حيث أنت محسوس. يعني العقل ليس عن يلمسك ويعرف أنك بارد. من الذي يباشر الإحساس؟ الحواس. فالمحسوس لا يباشره العقل، والمعقول لا يباشره عضو الحس، يعني الحس. هو ينقل صورته، ينقل الصورة المحسوسة. من الذي يأخذ منها؟ الكلية، العقل. والعقل لا يحس المحسوس، إنما الحواس التي تأخذه أو هي تباشر المحسوس، ثم يعمل العقل على أخذ المعنى فقط. وإنه لا يباشر المحسوس، لا يباشر إدراك المحسوس، يعني لا يحس المحسوس. إذا كان أنا ليس من شأن المحسوس من حيث هو محسوس أن يعقل، كذلك ليس من شأن المعقول من حيث هو معقول أن يحس. أما الخيال، إذا قلنا الإحساس وحده لا يمكن أن يستقل بإدراك المعقولات الكليات، طب الخيال؟ أما الخيال فإنه يبرئ الصور المنتزعة عن المادة تبرئة أشد. يعني الإحساس إيش يفعل؟ إحساس مجرد، إحساس في إحساس. الخيال كنا ينقل هذه الصورة أين؟ إلى العقل. الخيال إذا يتعامل مع نفس المحسوس أم مع صورته؟ صورة. وهذا نوع نوع جزري، لكن لا زال يتعامل مع إيش؟ جزري، يعني مع جزري. إذا إيش يقول؟ فإنه أي خيال يبرئ الصور المنتزعة عن المادة تبرئة أشد، ولكنه لا يجردها من لواحق المادة تجريدا تاما. وفقد يكون صورة، نعم انتقلنا من محسوس حقيقي إلى صورة، فهذا نوع تجريد. وأما الوهم فإنه يجاوز هذه الرتبة في التجريد، ولكنه لا يجردها من لواحق المادة تجريدا تاما، لأنه يأخذها جزئيا ويحسب مادة المادة وبالقياس إليها، وقد يأخذها بمشاركة الخيال. إيش يعني؟ الوهم إيش يفعل؟ يتعامل مع كلي، أم هو رأى كلبا فأدرك أنه لا بد أن أمر فهرب جزئي، وهذا الذي هذا هو الذي يفعله الوهم. أنت تدرك معنى، لكن من أين أدركت هذا المعنى؟ من جزئي، أنت لازم تتعامل مع جزئي. لكن لا شك أن فيه نوع، أن فيه نوع تجريد. وأما القوة التي تأخذ الصور أخذا مجردا عن المادة من كل جهة وتفرزها عن كل كم وكيف وأين ووضع المادة، من؟ العقل. هذا العقل. فالعقل ينزع الصور عن المحسوسات الجزئية ثم ينظمها بحسب المعقولات الأولى، ثم ينتقل من المعقولات الأولى إلى الثانية حتى يبلغ درجة العقل المستفاد. إلى هنا هذا كلام من؟ أرسطو. هو أرسطو، وهو استخلاص أو إدراك الكليات من الجزئيات. انظر الآن إيش تفعل. ولما كان لا يمكن الانتقال من القوة إلى الفعل، من عقل بالفعل إلى عقل مستفاد، أو من هيولاني إلى ملكة، من ملكة إلى فعل، نحتاج إلى إيش؟ عقل مفارق. يعني إلا بتأثير علة موجودة بالفعل، كان من الضروري أن يكون هناك عقل مفارق، وهو العقل الفعال الذي يمكن العقل الإنساني من الانتقال من القوة إلى الفعل. وعلى قدر ما يكون اتصال العقل الإنساني بالعقل الفعال أشد، يكون ابتسام المعقولات في النفس أوضح وأتم. ظاهر هذا الكلام؟ الآن من الذي سينقل عقلك من هيولان إلى ملكة، من ملكة إلى فعل، من فعل إلى مستفاد؟ فكلما كان اتصالك به أكبر فانتقالك أسرع وأوضح وأتم. وتجريدك للمعقولات أكمل. طيب وحين سأتي السؤال، طب ما الذي يجعل الناس يتفاوتون في قوة الاتصال؟ واضح؟ العقل الفعال. لذلك يقول: والناس متفاوتون في استعداداتهم، فمنهم من يكون قوي الاستعداد لقبول المعقولات، ويسمى هذا الاستعداد القوي حدسا. يقول لك هذا هبة، قوة الاستعداد لقبول المعقولات عنده قوية هكذا لطبيعته، أمر فيه طبيعي من تركيبه، فعنده استعداد هائل. فبالتالي هذا إيش سيحصل؟ سيتصل بالعقل الفعال مباشرة جاهز. هذا لا يحتاج إلى نظر ودراسة وتعلم وبحث ليستخلص كليات من جزئيات، هذا مباشرة خلاص متهيئ، سيفيض عليه العقل الفعال مباشرة. هذا ما يحتاج إلى ما يحتاج إلى تعلم، إلى تعلم وبحث. وأذكر أنني أخبرتكم بقصة قصيرة جدا، أنه جمعني مجلس على غير ترتيب يعني مع واحد أبوه من الرؤوس الصوفية وهو كأبي، فتكلمت معه، فمن الكلام قلت له: ترى ذلك الرجل الذي يجلس في المسجد، المسجد كان كبيرا، هل يمكن أن نعرف مثلا ما في داخله الآن؟ قال: أنا لا أعرف، أنا لا أستطيع لكن غيري يستطيع. طب كيف يستطيع؟ يعني طلع الأنفس وكذا. طيب هل يستطيع إنسان نام الآن لا يحفظ شيئا من كتاب الله يستيقظ حافظ كسمه دون أخذ بأسباب ولا شيء؟ قال: نعم لا إشكال. هذه المقالات كلها مبنية على هذا، على الحدس، أن عنده استعداد، أن عنده استعدادا قويا لاستقبال فيض العقل الفعال، وبالتالي قد يفيض عليه بأي شيء دون بحث وتعلم وتدرب ونظر إلى آخره. إذن هذا هو القسم الأول من الناس. ومنهم من يحتاج في الاتصال بالمعقولات إلى تخريج وتعليم، يحتاج من يعلمه، يعني يحتاج أن يسلك طريقة أرسطو، تتدرب كيف تتعامل مع المعقولات وكيف تجرب المعقولات، ثم تترقى تترقى، وكلما ترقيت أكثر صار استعدادك لقبول المعقولات أكبر. أنت لا تعرف الجزئيات، بدأت تعلمك كيف تحصل هذا الكل، تحصل هذا الكل، بدأت تتعامل مع المعقولات، أي أن استعدادك زاد حتى تصل إلى مرحلة الاستعداد التام، فيبدأ العقل الفعال يفيض عليك مباشرة دون حاجة إلى بحث، تكون قد وصلت الآن إلى العقل المستفاد. ومعنى هذا إذن أن اكتساب العلوم له طريقان: الأول الحدس، والآخر التعليم. أما الحدس يعرفونه بأنه جودة حركة الانتقال لقوة الفهم، فهو جودة حركة لقوة الفهم إلى اقتناص الحد الأوسط من تلقاء نفسها. فسرعة الانتقال من المعلوم إلى المجهول إيش يعني؟ ترى الجزئيات مباشرة تأخذ الحد الأوسط المشترك، يعني فكل ما كانت قدرتك على هذا ما تحتاج تفكير، مباشرة تعرف هذا حدس، هذا هو. لكن هو يشدد ابن سينا أن هذا الحدس مهما كان قويا إلا أنه لا يكون إلا خلال زمن، لا بد من زمن. طب لماذا؟ لأن العقل الإنساني مهما بلغ لا يمكن أن يصل إلى درجة العقل الفعال، يعني لا يمكن أن يكون عقلا محضا دائما مطلقا يعني، وإلا صار عقلا فعالا فيحتاج إلى زمن يعني أن ينتقل من قوة إلى فعل، لكن صاحب الحدس القوي زمنه قصير جدا. والناس متفاوتون، فمنهم من لا حدس له يعني غبي، هذا غير مؤهل أصلا، وبالتالي هذا لن يذوق يعني حلاوة الوصول. ومنهم من يكون شديد صفاء النفس حتى يشتعل حدسا وقبولا للإلهام، يعني لإلهام العقل الفعال، يعني لطيض العقل الفعال، فتشرق عليه الصور العقلية دفعة أو قريبا من دفعة، يعني كلها مرة واحدة أو تقريبا مرة واحدة، يعني قد يكون بشيء من التفاوت، لكن المقصود أنها تفيض عليه معا. وحينئذ هذا صار عقله يعرف المعقولات من غيره أم من نفسه الآن بعد هذا الإشراق، خلاص من نفسه، فأرد عليه وأصبحت عنده خلاص يعقله من نفسه. وهذه هي الحالة التي يسمى فيها العقل الإنساني عقلا قدسيا، وهي أن يتفيض عليه كل المعقولات، هذا أعلى لسة من المستفاد. المستفاد قلنا أن تدرك المعقولات وتستحضرها دائما، لكن هل عقلتها يعني حصلتها كلها؟ انفاض عليك بجميع المعقولات والكليات دفعة واحدة، خلاص ما تحتاج ترجع إلى عقل فعال ولا إلى غيره، صار عقلك نوعا عقل إلهي يعني على اصطلاحاته. عليكم السلام. فحينئذ صار العقل عقلا قدسيا. يقول: وهو ضرب من النبوة، بل هو أعلى درجات النبوة. هذه النبوة عنده. أما طريق التعليم هو طريق الحدس، وأما طريق التعليم هو أدنى مرتبة من طريق الحدس، لا شك أنه أدنى، لا يأخذ عن عقل فعال مباشرة، أن هذا فيحتاج إلى أن يتعلم كيف يأخذ عن العقل الفعال. لماذا هو أدنى؟ يقول: لأن المتعلم يكون في أول الأمر لا فكر له بنفسه، يعني لا يحسن التفكير ولا يحسن استخلاص الكليات من الجزئيات. قال: ثم يرتقي بعد ذلك بمعونة المعلم إلى مرتبة أعلى، فيدرك بعض الأشياء بفكره دون معونة معلم، يعني في بداية الطريق يحتاج إلى معلم يقوده، وخلال المرحلة سيحصل بعض المعقولات فيرتقي، يرتقي إلى درجة أنه يبدأ بتحصيل بعض المعقولات بنفسه عن طريق استخلاصها من الجزئيات، ثم تظهر له في النهاية، أو عفوا، فيدرك بعض الأشياء بفكره دون معلم، ويتدرج في ذلك حتى يصبح قادرا على تعلم كل شيء بنفسه، ثم تظهر له في النهاية بعض الأشياء بالحدس. إن هذا يعني تعلم هو من أجل أن إيش؟ فمن وصل للحدس مباشرة هذا لا شك أنه أعلى وأشرف. إذا معنى ذلك أن الحدس أصل في التعليم، الأصل هو الحدس، وأن التعليم فطارق فرع لجأنا إليه للحاجة، واضح؟ فالذي يتعلم ويدرس هذا نقص، لكن إيش يفعل؟ هو يحاول بالتعلم أن يعني يصل إلى درجة الحدس. طيب، إذن المعرفة في مذهب ابن سينا لها أصلان: الأول استعداد العقل لتجريد المعاني العقلية من الصور الحسية، وهذه طريقة أدنى أم أعلى؟ أدنى. الطريقة الثانية قبول العقل للصور التي تشرق عليه من العقل الفعال، وهذه هي الأعلى. طيب تنبه الآن، العقل الفعال من أين جاء بالصور بالمعقولات التي في ذاته؟ فرضت عليه من الأول، هذه تريد أن وصلته. تنبه هنا فرق الآن بين ابن سينا وبين أفلاطون، وهذا نبهنا عليه أيضا من نتكلم أعتقد عن الفارابي، لأن أفلاطون جعل المثل المعقولات كل مثال قائم بنفسه. ابن سينا والفارابي ماذا فعلوا؟ قالوا هذه المعقولات في ذات جوهر العقل الفعال، يعني ما جعلوها قائمة بذاتها بل جعلوها داخل العقل الفعال. إذن العقل الفعال يجمع في ذاته كل الصور التي تفيض عليه من الجواهر العلوية، ثم يرسلها إلى عالم الكون والفساد ليكسو بها المادة، ثم يعكسها على العقل المستفاد ليصوغ بها قوالب المعرفة. وبالتالي ستكون هذه المعارف مطابقة للحس أم لا؟ يعني ما يفيض عليك من العقل الفعال هل سيطابق ما هو موجود في الواقع الحقيقة؟ لا بد، لأن المصدر واحد. ولاحظوا أن النهاية عند ابن سينا المعرفة في النهاية كيف تحصل؟ بالإشراق، بالحدس، لأن طريقة التعلم ما هي إلا بالوصول إلى الحدس. فالمعرفة لا يمكن أن تنال إلا بالإشراق، بل أصل انتقال العقل من مراتب من مراتبه لا يكون إلا بالعقل المفارق الفعال. هذه المعقولات إذا التي هي العلم والمعرفة، أنا أربع الأخوة متهيئ مع السلام تفضل، ليس من الأدب هذا، أنا أشرح وأتكلم وأنتم تستعدون للانصراف مع السلام، أنا أعطيكم الآن دقيقتين ما يراد أن ينصرف يذهب. ما أحد يخجل يا إخواني، من عنده موعد ما عنده شيء يسر الله أمره فليذهب. هذه المعقولات وجودها عند ابن سينا له ثلاثة صور وأشكال. الشكل الأول، يعني أين توجد؟ أنتم قل لي أولا الآن ذكرنا في العقل الفعال، هذا واحد. ثانيا أحسنت، توجد متضمنة أين؟ في الجزئيات، يعني في الأعيان. ثالثا أحسن، يعني في العقل الإنساني، في العقل المستقل أو في العقل بالفعل والعقل القدسي، العقل القدسي أكملها. واضح؟ وهذه كلها شمالها متطابقة أم مختلفة؟ لا شك مصدرها واحد، مصدرها واحد هي متطابقة. يهمني الآن فقط أن أختم بتعليق يسير. وجودها في الأعيان هذا مشكل، وهذا سبب من أسباب ضلال المتكلمين، لأن الكليات لا توجد في الأعيان كلية. واضح؟ الذي في الخارج هو معين، أما الكلي فكيف تقول أنه يوجد في المعين؟ المعين هو هذا. هذه إشكالية تسردت وصغت في كتب المتكلمين. ولذلك هم ينصصون على أن وجودها في الأعيان هو وجود طبيعي غير مفارق للمادة. كيف تكون الكلية غير مفارقة للمادة؟ واضح؟ نعم ابن سينا يصرح أنه لا يقول بوحدة الوجود، لكن مثل هذه الأقوال إذا كان هذا الكلي أنت تقول كل يوجد فيك وهذا أيضا يوجد فيك وما يوجد فيك هو علم ما يوجد في ذاك، إذا أنت علم. واضح؟ طيب يعني هذه حاولت أن أختصر ما يعني ما قرره ابن سينا، اكتفي بهذا بالنسبة لابن سينا، وقدر الله عز وجل في الأسبوع القادم فلذلك نمر سريعا على فلسفة ابن رشد، ولعلي أختم به، ما أدري يعني إن وجدت في نشاطا وفيكم نشاطا كنت لا أرى الآن يعني، فنعرج على الغزالي، وإلا فقط نمر على ابن رشد ونمضي. الله أعلم، وصلى الله على محمد.